في نفس الوقت وجدنا جميع تعريفات التربية في المفهوم الغربي الذي ينهج به كثير من المسلمين للأسف الآن كلها تلتقي على إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية. بغض النظر عن تعريف للتربية علماني ينفصل تماما عن التربية الإسلامية كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل. اهتم المسلمون اهتماما شديدا في ضوء ما تعلموه من القرآن ومن السنة ومن سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اهتموا اهتماما شديدا جدا بموضوع تربية الطفل والحفاظ على نفسيته من التشويه والإعاقة النفسية. أذكر مثالا عارضا الآن أن يأتي ربط التفصيل إن شاء الله تعالى. يعني وقف المسلمون في الصدر الأول كانوا يصرفون الأموال على الأطفال الذين يعني في مال وقت على الأطفال الذين أو العبيد الذين إذا أرسلهم آباؤهم لشراء شيء معين ضاعت منهم الأموال. فمن أجل حماية هؤلاء الأموال من العقوبة أو القتل الذي قد يتعرضون لها وقفوا أموالا ليعوض هؤلاء الأولاد أو الأطفال من هذه الأموال حماية لهم من قسوة الآباء الذين قد يعاقبونهم بشدة بسبب ضياع المال منهم. فيما يتعلق بموضوع المحاضرة نحو الأمية التربوية طبعا لا نتصور أن مثل هذه القضية التي هي غاية في الخطورة يمكن أن تناقش وتعطى حقها في هذا الزمن القليل. فليكن يعني كلامنا عليه هو مجرد مدخل ويعني مقدمة لسلسلة إن شاء الله تعالى تستمر فيما بعد فيما يتعلق بهذا الموضوع. بالنسبة لمفهوم الأمية التربوية نجد الناس يتداعون للكلام بالرصد وآخر والإعلان عن مراكز نحو الأمية وأهمية نحو الأمية بمعنى الأمية الجهل بالقراءة والكتابة. لكننا قل أن نجد من يلتفت إلى نوع آخر من الأمية ليست أمية القراءة والكتابة وإنما هي الأمية في مجال التربية. قليل الناس من يعترف اصلا او يلتفت لوجود ظاهرة الامية التربوية فضلا عن ان يفكر في نحوها وسلوك منهج علمي دقيق في نحو هذه الامية. فهناك فرق كبير بين الامية التي هي امية القراءة والكتابة وبين امية التربية. امية القراءة والكتابة يعني من حيث اثرها اخف بكثير جدا من امية التربية. أمية التربية قد تخرج أجيالا مشوهة نفسيا تعاني وتتعذب وتنحرف في كل مراحل الحياة. الأمية القراءة والكتابة قد نجدها تتفتى في طائفة معينة من الناس ولكن أمية التربوية لا ترحم فإنها تتفتى كالداء الوبيل في أعلى الناس ثقافة. ممكن نجدها في أعلى الناس من حيث المستوى العلمي ممكن يكون أستاذ جامعة ممكن يكون مدرسا ممكن يكون كذا او كذا حتى من خواص الناس وليس عوامهم. فهؤلاء بمثابة يعني اعلى الناس من حيث تنزههم عن أمية القراءة والكتابة ولكن مما يؤسف له ان الأمية التربوية متفشية بصورة مؤلمة جدا على اعلى المستويات على مستوى الوزراء وعلى مستوى كذا وكذا من يعني علية الفوق. وهذه ليس القراءة لكن هذا نراه ونلمسه سواء في مناهج مثلا التعليم سواء في يعني وسائل الإعلام كل هذه تعكس وتفي بمدى الأمية التربوية. هذا مع حسن الظن أمية تربوية أنهم يجهلون أو لا يلتفتون إلى ذلك. أي نعم الأمية القراءة تكون ظاهرة أما الأخرى فهي تتكفى أمية التربية لا تتخفى وإنما تظهر لنا فيما بعد آثارها الخطيرة على الأبناء وعلى الأولاد. يعني يمكن أن يكون الرجل خبيرا في التربية وفائقا في التربية وهو رجل بسيط فقير لا يقرأ ولا يكتب ولا يجد سلوكه مع أولاده سلوك الإرهاق مهذب مستنير يخرج أولاد الأصحاء. وقد يكون رجل بعكس ذلك تماما على النقيض ومع ذلك يكون غارقا في الأمية التربوية. إذا ليس المقصود من محاضرة الليلة بالفعل كما قلنا نحو الأمية التربوية ولكن هو بالعنوان بتقدير المبارك أهمية نحو الأمية التربوية. فإن النحو لهذه الأمية يحتاج زمنا طويلا وجهودا مكثفة إنما المقصود هو أن ننقل هذه القضية إلى دائرة الاهتمام ليسلط الضوء عليها ونعطيها القدر الذي تستحقه. كان ينبغي معالجة هذه القضايا الحديثة منذ زمن بعيد، لكن هناك عوائق يعني وعقبات أمام ذلك. أكبر عقبة أن هذه القضايا التربوية المفروض أن الناس تقسم فيها شرائح عمرية، مجموعات عمرية، ويوجه لكل طائفة كلام غير الكلام الذي يوجه للطائفة الأخرى. واضح. إلا أن مشكلتنا في يعني مجتمع المسجد تتواجد فيه جميع المجموعات العمرية من الجنسين، سواء من الذكور أو الإناث، ولا شك أن هذا يعني يوجد بعض الصعوبة من حيث اختلاف مستويات الناس في فهم الأشياء. أيضا الكلام الذي يقال للأطفال غير الذي يقال للشباب المراهقين، غير الذي يقال للناضجين، غير أطفال الشيوخ، كذلك البنات غير البنين. دعوا على أن هناك قضايا لابد من طرحها، لكنها لا يناسب طرحها بصورة يعني مكشوفة أمام كل هؤلاء المجموعات العمرية، إنما تناسب طائفة معينة من الشباب مثلا بعض المشكلات الخاصة جدا التي لا يناسب أن تذكر أمام يعني الجميع أو تناقشها بانفتاح أمام هذه المجموعات كلها. أيضا يعني هذا الموضوع يحتاج لتوعية ليس فقط في مجال الدين، فإن كان والله الحمد قد أغنانا الله سبحانه وتعالى بنور القرآن ونور السنة وهدي السلف الصالح بكثير جدا فيما يتعلق بالثروة التربوية العظيمة التي يعني ورثناها، لكننا في نفس الوقت نحتاج لتوعية نفسية وصحية في قضايا لا تكون كالقضايا التي نعتاد على دراستها في المسجد. لكننا نرجع فنذكر أنفسنا بأن المسجد طالما كان له دور شامل لجميع مقاصد الحياة، المسجد له دور ريادي ودور شامل يشمل كل مجالات الحياة، فلا حرج عن إطلاق إن شاء الله تعالى في أن نتناول حتى هذه الأشياء من باب تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، كما دامت هذه الأمور نافعة تفيدنا دينا ودنيا فلا حرج ان شاء الله تعالى من تناولها. ايضا مما يعني يتخوف منه الانسان ان بعض الناس تسيء احيانا فهم الكلام، وبالتالي تغالي في تطبيقه او في تطبيق الكلام، لكن ان شاء الله تعالى مع التقصير والايضاح قد نامل ان شاء الله تعالى هذه يعني المحفظه. ما دمنا بنتكلم عن التربيه، فمحور هذه القضية هو أهم شريحتين في الأمة: الأطفال والشباب. الأطفال والشباب لأنهما الطائفتان القابلتان للتربية والتوجيه، وكلما تقدم السن كلما يعني كان الأمر يعني أصعب. من المناسب أن نبدأ بإظهار بعض مظاهر الخلل، يعني موقفنا نحن من موضوع التربية يعني نقول ان عدم العلم جهل والخطا في العلم جهل، عدم العلم جهل والخطا في العلم جهل. فاذا كنت مثلا لشخص ما هذا فقال لا ادري فهذا جهل، لكن لو قلت لاخر ما هذا فقال مثلا هذا كتاب مثلا، واضح فهو اخطا، فهو معنى ذلك انه لا يعرف الكتاب ولا يعرف الكوب، لا عارف ده ولا ده، لا عارف الكتاب ولا عارف الكوب، واضح. فالخطا في العلم ايضا هو نوع من الجهل، وقد يكون اخطر من الجهل العادي الذي يعني انهدام العلم. اقصد بذلك اننا في موقفنا من التربيه عندنا بعض الناس اصلا موضوع اصلا لا يخطر لها على بال، البعض الاخر يتبنى مناهج تربويه هي مناهج خاطئه، خاطئه لانها مفضله للمنهج الاسلامي الصحيح والسوي. فهذا ايضا نوع من المرض والانحراف ينبغي ان يعالج، ان تقتلع المفاهيم المنحرفه في قضيه التربيه لانها لا تخرج عن حيز الجهل، لانها مناهج خاطئه تصادم المنهج الصحيح. نحن اخطاء اما ان بعضنا غافل تماما عن شيء يسمى تربيه، فيمارس نوعا من اللامبالاة، الموضوع أصلا لا يخطر على له على بال، موضوع التربية مفيش حاجة اسمها تربية، وكل نظره يتجه إلى نمو الطفل، الآن يحبو، الآن بدأ يتكلم، الآن كذا، الآن كذا، واضح فقط قطعة مضغط لحم تنمو وتكبر ويتلهى بها، وهذا فالأنواع أخرى من النمو ينبغي أن يتفطن لها وأن يعطى الطفل احتياجاته فيها. فالوعي التربوي لدى أغلب الناس هو وعي منخفض جدا حتى عند المثقفين، فالتربية لا تؤخذ مأخذا جدا كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب، فإنما ينظر إليها أغلب الناس على أنها شيء تلقائي يدركه الفرد بإحساس العفو، فإن أراد الاجتهاد فإنه يريد شيئا من خبراته المكتسبة وراثيا يعني عن طريق ما تعلمه من الآباء. والاستقاء بهذه الخبرة المطلوبة والثقافة التربوية الصحيحة، فإن الأغلبية يجهلون كيف يتعاملون بالأسلوب السليم مع أولادهم في هذا العصر الذي صعبت فيه التربية جدا، لأنه عصر يكتظ بالمتناقضات وتتزاحم فيه الأضداد، وأصبح الإنسان تتنازعه جوانب عدة واتجاهات مختلفة، فلا يجد الفتى أو الفتاة سوى التخبط والضياع عندما لا يكون هناك من هو كفء لقيادته إلى الطريق الصحيح عبر هذا الاختضام المتلاطم من الأفكار والنزعات. وبعض الناس تتكلم كثيرا عن التربية لكن يتكلمون من برج عاجل، من برج عادي، لهم جو آخر، دراسات أكاديمية معقدة لا يقوى إلا من كان على مستوى من هذا المستوى الأكاديمي، كما نلاحظ الدراسات المتوسطة لا تعطينا يعني وجبة سهلة قابلة للتطبيق، وإنما كل كلام على مستوى أكاديمي يناسب المتخصصين ويستغلق على الإنسان العادي. وربما يعني عقد بعض المؤتمرات لمناقشة بعض المشكلات، حضرت مرة مؤتمر يناقش مشاكل المراهقين وتطرق أساتذة كبار في كلية الطب عن هذه المشاكل، فتجد ان الكلام كله في طبق مشاكل طبقة المترفين، كل الكلام في تفاصيل لا تمس للأغلبية من الناس بسنة، وإنما هي كلام مشاكل المترفين، ويكفي أن نذكرها لهذا الوقت. أيضا بعض الناس استثنت بالمنهج التربوي الغربي ويطبقونه عشوائيا على بيئتنا، واضح، وهذا تماما يعني كقصة المثل الذي ضرب أن كان هناك سيل وسمكة يعني جرف هذا السيل، واضح، ويعني أخذ يعني يدفع أمامه، فهناك خرج رجع يركض هذه السمكة فأخذها من الماء حتى يدخلها من السيل ويخرجها من السيل. كذلك نحن إذا يعني تم التعامل معنا على أساس ثقافة غير ثقافتنا ونذهب غير ديننا فإن هذا لا يناسبنا، لأن يعني تربتنا التي تصلحنا لا تكون إلا بما صلح به يعني أول أمر هذه الأمة. بعض الناس عندهم التربية الذي يربي أولاده تربية حسنة والذي يوفر لهم الأحسن ملبس وأحسن مأكل ووسائل ترفيه وكذا وكذا، هذه هي التربية وهو أدى ما عليه تجاه يعني أولادي. البعض يطلب مسلك التربية القاسية المتطلبة، حتى إن منا من يستحسن يحكي عن شخص فلان ده لما يعني بيظهر لابنه كده بعينيه الولد يتجر، يبقى الأب ده مربي جيد والولد ده ولد متربي، لأنه أبوه لما بينظر له بعينيه يتجر فقط مجرد النظرة. على الجهة الأخرى نجد التدليل المفرط الذي أيضا يدمر الأطفال ويسيء إليه. من مظاهر الخلل في هذه التربية أيضا الاعتزاز، بعض الناس قد يصل إلى اعتزاز قد يصل إلى حد التقليد للطريقة التي ربي هو بها، الطريقة التي ربي بها هو من صغره بها يعتبرها جزءا من كيانه لا يستطيع أن يتخلص عنه، وبالتالي يريد أن يحاكي هذه الطريقة ولا يخدعها أبدا للنقد أو التمحيط أو النقاش أو إعادة النظر فيها. كثير من الناس وهذه مشاكل المترفين يعني يسلمون زمام التربية لغيرهم كحال الخادمات، خادمات ودلوقتي عندنا ظاهرة أيضا جديدة وهي استخدام خادمات من شرق آسيا كافرات لا يعرفن العربية، ويسلط هؤلاء الخادمات على الأطفال لتربيتهن لتربية الأطفال، وهذه مصيبة يعني ما بعدها مصيبة، لأن هؤلاء الخادمات دور مدمر لهويتهم هوية الأطفال الإسلامية. من هذا ايضا تسهيل زمان التربيه ايضا مثلا لمعلمات غير تربويات لا حظ لهن على الاطلاق في التربيه. فنجد بعض المسالك من المعلمه التي لا تعرف شيئا في التربيه، لان في فرق بين التربيه وبين التعليم. التعليم جزء من التربيه. يعني مثلا كما يقول المثل الصيني، المثل الصيني بيقول ايه؟ يعني انك انت افضل اذا اتاك واحد مسكين انك تعلمه كيف يصطاد السمك، هذا افضل من ان تصطادك عليه بسمكه، جيب له سمكه وعلمه كيف يصطاد السمك. فمدرس الرياضه مثلا الذي يدرس الرياضه وممكن يعني يحل له مساله بسهوله، لكن ليس هذا، ليس هو هذا حال معلم فقط، لكن هذا يكون مربيا اذا علم التلميذ او الطالب كيف يفكر، كيف يفكر، كيف يحلها، كيف يذاكر، واضح، كيف يستقل بالابداع في هذه المجالات. التربيه اهم من التعليم. فقد يوجد معلم لكنه لا يكون مربيا كما لاحظنا امثله مؤلمه جدا. ايضا الان يسلم او بتعبير اخر ينتزع زمام التربيه ويعطى ل يعني وسائل الاعلام المدمره التي تدمر الابناء تدميرا، وفي مقدمتها طبعا التلفاز بسلوكه الخطير على نفسيه الاطفال باجماع جميع العقلاء في كل العالم. يعني اول امس فقط في امريكا في طرح الان لمحاوله منع الفساد عبر اجهزه التلفزيون والفيديو وغيرها من هذه الاجهزه. فانضم لهذه الحمله اول امس المدعو جيرالد فورد رئيس امريكا وثاني سيرتر، انضموا يطالبون هوليوود ووسائل العائله التلفزيونيه هذه بالحد من النشاط الاجرامي الذي يفسد الاطفال. هؤلاء كفار، هؤلاء كفار غير مسلمين، فهذا لا ليس بالمسلمين. فبلا شك ان التربيه المواجهه والمضاده للتربيه الاسلاميه التي تسلط على الاطفال صباح ومساء هذه تصعب جدا يعني المهمه في واقعنا الذي نعيشه. قلنا ان العمليه التربيه عمليه في غايه الخطوره، يكفي ان الخلل فيها يؤدي بنا وباهلينا واولادنا الى النار. قوا انفسكم يا ايها الذين امنوا، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الى اخر الايه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول دي من كثر ما احنا بنستعملها، مسؤول بمعنى الموظف عن الذي يعمل كذا، ذهب يعني الطباعه الحقيقي. مسؤول يعني انا واقف امام الله وسوف يساله الله. اسم مسؤول من سئل، فالتحضير هذا المعنى مسؤول مش موظف، لا مسؤول يعني سيسال ويحاسب ويعاقب ان قصر ويثاب ان احسن. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث الذي تعرفونه جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسال الرجل عن اهل بيته. فلا تظن ان العمليه عمليه التربيه دي نوع من الكماليات او الرفاهيه او نوع من الطرف العلمي او الثقافي، هي مسؤوليه في غايه الخطوره، في غايه الخطوره. ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. سوف تسأل وتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن سلوكك مع أولادك وتربيتك إياهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني لا إثم أعظم من ذلك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فمن القصور أن نتصور أن التضييع إنما يكون فقط بعدم النفقة، وإن كانت النفقة هذه من واجبات الأب بلا شك، لكن التضييع يكون بأمور هي أكثر من النفقة، سواء بالصحبة، تركه مع صحبة سيئة، توفير أجهزة الفساد بسهولة له ونحو ذلك، أو سلوك مسالك مدمرة لنفسيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهذا عمل، فلا بد من إتقان التربية ويعني إحسانها والاستعانة بذلك بالله عز وجل. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يذكر بعض المصنفين في التربية نقولا عن بعض العلة. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الصبي أمانة عند والديه. أمانة، أمانة الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة

فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عتقتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. ويقول سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزويته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. أيضا حق الولد يبدأ مبكرا جدا، يعني موضوع تربية الأولاد يبدأ أو يعني مبكرا جدا عما نتخيل، لأن أغلب الناس تنظر للطفل كما ذكرنا من قبل تلتفت فقط لنموه الجسدي، وغالبا كثير من الناس أيضا يستصحب موقفه أنه لا الطفل الصغير الذي كان يحبو ظل حتى لما يكبر ينظر له هذه النظرة. واضح في الإسلام الحقيقة موضوع التربية مش بيبدأ والولد تلتفت إلا لما يكبر الولد، يعدي مثلا 12 سنة أو شيء بيلتفت إن في شيء مهم اسمه موضوع التربية، وهذه خطارة ما بعدها خطارة، لأن في الحقيقة أن نفسية الطفل وتغذيته تتشكل وتوضع الجذرة في أخطر مرحلة، هي المرحلة التي لا نلقي بالا للتربية في أثناءها، فترة 5 سنوات الأولى. هذه أكثر مرحلة في تشكيل كل مستقبل الطفل يبحثه بعد ذلك والله تعالى أعلم، حيث نكون وهذه المرحلة الذات التي تحظى بأكبر قدر من اللامبالاة، واللامبالاة لا تساوي عدم التربية، اللامبالاة تساوي تربية خاطئة، اللامبالاة تساوي في حد ذاتها إساءة وتساوي تربية خاطئة، وليس معنى اللامبالاة أنها ستنتج عدم تربية فقط، إنما تتربي تربية خاطئة. فلذلك النظرة لموضوع التربية يبدأ لما الولد يبدأ يوعى، لا هذا غير صحيح. التربية لن أقول أنها تبدأ من ساعة ما يخرج من بطن أمه، لكنها تبدأ من حين يختار أبوه زوجته، هذه هي البداية الصحيحة، أن يعني حق الأولاد يتقرر في عنقك منذ اختيار أمهم واختيار الزوجة، لأن هذا الاختيار كله أعظم الأثر فيما بعد على اختيار هؤلاء الأولاد. وهذا موضوع ما في شك أنه موضوع في غاية الأهمية، لكننا سنحتجله الآن مؤقتا، اختيار الزوجة، وأهم ما فيه لا أقول اختيار الزوجة فقط، اختيار الأبوين، لأن الرسول عليه السلام يعني نبهنا إلى كلا الأمرين حينما قال في الرجل: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فإذا من حق الولد إحسان اختيار أمه، يعني حينما يريد أبوها أن يتزوج، ولا خير ولا أحسن من المرأة الصالحة كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: إن البيت قلعة من خلاع هذه العقيدة، ولا بد أن تكون قلعته متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها، كل فرد منها يقف على ثغرة لا ينفر إليها، وإلا تكن كذلك سهل اقتحام العسكر من داخل خلاعه، فلا يطعم على طارق ولا يستعصي على مهاجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا بنطقكم فأنجحوا الأكفاء، فانتحوا الأكفاء وانتحوا إليهم. وحينما انتبه النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يعني الصالحات متبينات من نساء قريش، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ثم ذكر المؤهلات التي توضت يعني هذا الثناء من النبي عليه السلام عليهن: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على ولد في صغره، امتنحهم وجعلهم الخيرين على كل نساء بأنهن أكثر الناس حنانا على أولادهم. وطبعا هذا أمر في غاية الأهمية كما سنرى إن شاء الله تعالى، وهو أن الطفل يحتاج إلى الحنان حاجة ماسة جدا، يعني مع كل وجبة إرضاع ينبغي أن تقدم الأم للطفل وجبة حنان وحب وعطف واحتضان وكل هذه الأمور، هذه من الاحتياجات الأساسية للطفل. الطفل ينمو أيضا كمان في جسمه، كذلك تنمو روحه وتنمو عاطفته وتنمو إدراكاته وهكذا، فمما يحتاجه هذا الطفل وجبة الحنان باستمرار. فممكن وإلا كان سهل جدا الموضوع الإرضاع هذا، ممكن تقوم به الزجاجة مثلا، ممكن تقوم به خادمة، ممكن تقوم به كذا أو كذا. وإنما هذه المرأة التي ترضع من شدة الالتقاط بينها وبين والديها، ولأنها وجودها أساسي جدا في الإشباع العاطفي والوجداني لهذا الطفل، يعني فإن هذا ينعكس انعكاسا كبيرا جدا على نفسها، فلابد أن تتبه جميعا. أكثر سنوات في تشكيل شخصية الطفل هي السنوات الخمس الأولى، ثم إليها الثلاث سنوات التي تليها. هذه أخطر مرحلة ينبغي أن يهتم بالتربية أشد الاهتمام. الأم التي إذا أرادت أن ترضع ولدها تطلق فيه وتتنفذ عليه تعالى مثلا وترضعه بطريقة ميكانيكية آلية، هذه حرمته من وجبة الحنان، وهي تظن أنه هو بحسة لحم الولد، بقطعة لحم ما هو حس بشيء. طفل يحس بكل شيء، طفل يحس بأمه حتى وهو في بطن أمه يحس بها إذا كانت سعيدة أو كانت سعيدة. لا، هذه نظرة في غاية الخطورة، نظرة الطفل انه قطعة لحم ولسه ما ادركش شيء، او انه حتى اذا حصل شجار امامه ولا يلتفت ولا يترجم هذه الشفرة الى امور يختزنها في داخله، هذا امر يعني من الامور التي ينبغي ان نلتفت اليها. لذلك الام اثناء فترة الحمل محتاجة الى توجيهات كثيرة جدا، انها تختزل فترات من فترات تربية الطفل عن طريق انها تكلمه وتفعل حركات معينة على بطنها بحيث يألفها ويحفظ صوتها، وتعلم تماما عن التجربة التي بعض الأمهات الفاضلات كانت دائما تشغل القرآن الكريم وهذا الطفل في بطنها، فسرعان ما حفظ القرآن مبكرا جدا لما نطق. لماذا؟ أن هذا يألفه، فالطفل مش في غفلة، لأن الطفل يحس بأشياء أكثر بكثير جدا وأنضج بكثير مما نحن نتخيل. نحن دائما يعني نحقر من قدره ومن إمكاناته، والحقيقة غير ذلك تماما. الشاهد يعني أن هذا وسام بشرف وضعه النبي عليه السلام على نساء قريش، وكافأهم بهذا المديح العظيم على لسانه صلى الله عليه وسلم، وكان له سببان. الأول أحناه على ولد في صغره، فهذا لفت نظر إلى أهمية الحنان. وطبعا يعني الاطباء الاخصائيين النفسيون حينما يدرسون حاله من حالات الانحراف سواء حتى لو كان واحد عنده 50 سنه او اقل من ذلك، دائما يكون في سؤال اساسي جدا، هل الرضاعه تمت في صغرك بطريقه طبيعيه ام بطريقه صناعيه؟ لانه لو حرم من الرضاع هذا ينعكس على نفسه، هذا نوع من الحرمان. الفطام فطن، كيف فطنت؟ كيف فطنت من الرضاع؟ طبعا واغلب الناس ما تذكر، لكن لو امكن يعني اقترار هذه المعلومات من الاقارب او من الام فانها تكون مفيده. فالازمات النفسيه توضع ظهورها في السنوات الخمس الاولى من حياه الطفل، ثم بعد ذلك تليها في الاهميه مرحله لحد 8 سنين سن البدايه الاولى في المدرسه، ثم تنتهي تقريبا عند 18 سن 18 يكون كل شخصيه تهونه، وما يستقبل هو بيكون انعكاس لما مضى في خلال هذه الفترة والتجارب التي مر بها والأسلوب الذي ربي به. نعم. إذن يعني هذه لفتة عابرة لنشير لخطورة العملية التربوية. حقيقة بعض الباحثين وهو طبيب نفسي فاضل، أخ فاضل، كتب في كتاب له تربية الطفل رؤية نفسية إسلامية، كتب كلاما جيدا جدا في موضوع الأولاد، يقول فيه من أجل ذرية صالحة لابد للزوج من زوجة صالحة، ولابد للزوجة من زوج صالح. هو يظفر بذات الدين وهي تتزوج ممن ترضى دينه وخلقه. لكن بعد هذه المرحلة تأتي أهمية وضوح الغاية من أن يكون عندنا أولاد، يعني بصورة أخرى ما هي النية من وراء إنجاب الأولاد؟ هل ننجب الأولاد ونتعب في تربيتهم السنين الطويلة حتى يكون لنا عونا عندما نبلغ الشيخوخة؟ ربما كنا محظوظين فكان أولادنا بارين بنا وعونا لنا عندما نحتاج إليه، لكن قد لا يكون كذلك فيذهب جهد السنين في العناية بهم بلا مقابل، وقد نربي الولد منهم السنين الطويلة ثم يموت

ويصبح عمل الأب في مصنعه أو مجره عبادة. والولد الذي يحفظه الله لنا فيعيش يكون مستودعا يحفظ الله لنا فيه أعمالنا ليكافئنا عليها يوم القيامة. أما الذي يميته الله طفلا فنصبر فإنه يقف على باب الجنة لا يدخلها حتى يدخل أبويه. أوليست تربية أولادنا على الإسلام تجارة لن تبور إن شاء الله؟ والكيد فينا من يغتنم فرصها ليحقق أكبر الأرباح. ثم يلفت النظر في الحقيقة إلى أمر في غاية الأهمية وهو الدعاء بالصلاح للذرية. يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إلى آخر الآيات. يقول: نحن في حياتنا اليومية إذا أردنا شراء قطعة أثاث أو سيارة أو غير ذلك ذهبنا إلى السوق وحصلنا على ما تمكننا نقودنا القليلة من شرائها، لكن الثرية فينا لا يفعل ذلك. بعض الأثرياء، وهذا واقع يعني، بعض الناس ممكن يتصل بشركة مرسيدس في ألمانيا ويبدو سيارة تخصيص فيها كذا وكذا وكذا تدفع فيها الملايين لأنه ثري، فيستطيع أن إيه لأن معه مالا أن يبذل هذا المال ليحصل على سيارة حسب مواصفات معينة يرغب فيها، ثم يرسل إليه خصيصا مقابل ثمنها. طيب إذا أردنا ولدا بمواصفات معينة، نريد ولدا بمواصفات معينة، أن يكون مقيما للصلاة، صالحا، قانتا، خاشعا، حتى لو أردنا شيئا من الدنيا أيضا، فإذا أردنا ولدا بمواصفات معينة نحبها، ما علينا إلا أن نرفع أيدينا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، وأن نصبر على الدعاء سائلين الله أن يرزقنا ولدا صالحا ذكيا سويا جميلا. والولد قد يكون صبيا وقد يكون بنتا، ندعوه عز وجل ويكون دعاؤنا يعني من هذه الأسباب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء يمكن أن تحصل به أبلى الأشياء وأكمل الأشياء، واضح، في الدنيا أو في الآخرة. ولا يكفيك سوى أن تخلص لله تعالى ثم ترفع يديك متذللا سائلا، فهذا يعني سهل جدا للمؤمن. ولذلك رمى النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب بالدعاء بقوله: أعجز الناس من عجز، أن يقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا كله من يعني الإحسان إلى الأحسان. فليس الدعاء وسيلة العاجز، إنما هو سبب من الأسباب التي يحب الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بها، فنؤجر على الدعاء نفسه ثم يتقبل الله سبحانه وتعالى منا هذا الدعاء. بعث بعض الخلفاء إلى بني أمية، بعض الناس بني أمية كانوا محبوسين السجن، وطال بهم هذا السجن والحق، فأرسل إليهم وسألهم: ما أشد ما مر عليكم في هذا الحق؟ قالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا، ما فقدنا من تربية أولادنا. كان السلف يهتمون جدا بموضوع التربية، حتى كان في وظيفة اسمها وظيفة إيه؟ المؤدب، وظيفة المؤدب، وكان الإمام ابن أبي الدنيا يلقب مؤدب أولاد الخلفاء. أيضا مما يجسد خطورة يعني التربية بالذات المراحل الأولى أن الله سبحانه وتعالى جعل الحضانة حقا للأم، وركب على الإرضاع أن جعل الأمة من الرضاعة تماما كالأم من الأم الطبيعية، وأمهاتكم اللاتي أرضعنك وأخواتكم من الرضاعة. وقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فموضوع مراعاة حق الطفل في رعاية أمه هذا أمر في غاية الأهمية، انفصال الطفل عن أمه أو تقصيرها في هذا الأمر، هذا يعني يجرون يعني اليتيم. هل اليتيم هو يكون فقيرا نتيجة هو يتيم لأنه ليس معه مال؟ لا، ممكن يكون كله غنيا لكنه يتيم ويعاني مرارة اليتم. لماذا؟ لأنه حرم من أبيه أو حرم من أمه. قد يجسم الآباء أبناءهم وهم على قيد الحياة، كما قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مذهولا. أما تخلت وأسلمت هذه العملية التربوية للخادمة أو لدور الإيواء بيسموها الحضانة، لكن هي حقيقة دور إيواء، عملية إيواء بحت. وهل يمكن أن يقوم أحد يعني بدلا عن الأم في هذه الوظيفة يعني الخطيرة؟ فالشرع حتى لما جعل الأم حق الحضانة، يعني حق الحضانة للأم، ما قالش لا ممكن دور الحضانة، ممكن الخادمة، ممكن غير ذلك. فعملية هروب المرأة من وظيفتها المقدسة وهي تربية الأولاد إلى العمل الآن، يعني أصل هذه العملية كانت إفحامها في حياة المسلمين تم بطريقة متكلفة. يعني الأمة بالفعل لما يسموها امرأة يسموا المرأة امرأة عاقلة وامرأة عاملة. أنت عاقلة يعني رب البيت يعني عاقلة، والثانية عاملة منتجة ونصف المجتمع إلى آخره. فحين هذه هي العاملة، المرأة التي تمارس هذه الوظيفة المقدسة امرأة هي العاملة بالفعل أشرف عمل. أما الأخرى فهي هاربة، هاربة من الوظيفة وهاربة من العمل إلى الشوارع والمصانع والمحلات إلى آخره. فدرجة يعني طبيب أمريكي كلما جاءته أم بطفل مريض يشتكي كان يكتب في كل روشتة يقول العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية، وهذا كافر. يكتب في روشتة العلاج هو العودة إلى الأم الحقيقية، يعني نتيجة هذا الخروج. وكما أشرت يعني المرأة الأم الحقيقية هذه هي مش عاطلة، هي يعني وظيفتها أصعب من أي موظف في العالم، لأن أي موظف بيشتغل كم ساعة، 8 ساعات، 10 15 ساعة في اليوم مثلا، أي إنسان بيشتغل، رجل بيشتغل فترة معينة ويستريح بعدها. لكن الأم التي تحضن الأطفال وتراعيهم، ومش واحد بس، الزوج والأولاد والصغار والكبار واللي بيذاكر واللي مريض واللي كذا وكذا، اشتغل نوبتجية مدتها 24 ساعة تحت الاستدعاء في أي وقت، هل يعارض أحد؟ ممكن تستدعى بصراخ الجنين في أي وقت، ممكن تسهر معه نصف الليل أو معظم الليل كي الأخذ الرضيع كي ترعاه وتحوط. هذه تسمى عاطلة. كموضوع الحام قضية المرأة العاملة، هذا كان لغرض يراد يعني بالمسلمين على يد اشتراكية عبد الناصر طبعا، و تماما كان متكلف. يعني ضربوا له مثلا، قالوا عامل زي ايه، مثلا واحد يجي بالليل ويجيب انقاض بتاعت بناية متقدمة ويجي في الشارع ابو قير مثلا يجيبه كده ويسد الميدان بالانقاض ويرفع عليها مصباح، فيأتي من يسأله لماذا اتيت بهذه الانقاض، يقول لأرفع عليها المصباح. يقول طب لماذا أتيت المصباح، يقول حتى لا يصطدم الناس بالأنقاض. فهذا نفس الشيء، يعني هي عملية متكلفة زرعت زرعا وفخمة إفخاما لكي يتم إخراج المرأة من قلعتها الحصينة ولشلها عن هذه الوظيفة المقدسة. وهذا يعني موضوع طبعا يعني آخر. قد يقول بعض الناس اللي نحن نكثر الكلام عن التربية وأهميتها وكذا، طيب والسلف يعني درسوا هذه الأشياء وهذه العلوم، موضوع السلف، السلف حققوا النموذج العملي الراقي في كل مجالات الحياة وليس فقط في مجال التربية. لكن مسألة الآن تماما كما نقول في علم النحو والصرف واللغة والبيان والبديع وكذا وكذا، هل السلف درسوا النحو والصرف وكذا؟ ومع ذلك كانوا أفصح الناس، لأن يعني كانت عندهم بالسليقة وبالاستعداد الفطرية بجانب تهذيب الوحي الشريف لهم. كذلك التربية هم مارسوها بالفعل، لكن ضبط هذه الأشياء ويعني تخصيصها وتقرينها لا يمكن أن يتصادم مع يعني هذا. أمر مهم جدا أيضا ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن العملية التربوية هي عملية مستمرة ومتجددة، ما فيش حاجة اسمها وقت معين للتربية، ده أنت كل حياتك مع أولادك تربية، كل سلوك، كل كلمة، كل حركة، كل سكنة، كل تعليق، كل إيماءة، كل تصرف هو تربية. والطفل يعني يقتبس منك ويتمثل كل يعني ما يرى. فإذا التربية هي علم له قواعد وأصول وفن، يعني له سننه التي تحكمه. فكل ما يحصل منك هو نموذج عملي يحتويه الطفل ويتأثر به طوال حياته. يعني مش هيجي وقت معين الأولاد الأب يقول للأولاد مثلا يلا هنديكم حصة تربية هيا وربكم تعالوا، طب ما يحصل هذا. كل تصرف منك هو تربية، فالتربية عملية تستمر آناء الليل وأطراف النهار. في كل كلمة في طريقتك في كلمة الفاظ التي تنطقها عملية تفاعل وتأثر بالبيئة المحيطة. وسنذكر يعني أمثلة لمدى خطورة التصرفات التي لا نتفطن إليها على الإطلاق. مثلا الطفل إذا نشأ رأى أباه يعني مثلا الطفل نشأ في بيئة احتقر المرأة احتقار المرأة وازدراؤها والاستخفاف بها يرى أباه يضرب أمه ويشتمها ويسبها ويفعل كذا وكذا هذا ينزرع في قلبه بهذا الوضع الطبيعي للمرأة ثم بعد ذلك يتقمص هذا السلوك حينما يصير زوجا ويكرر ما تسربه منذ الطفولة. طفل أمه تضربه بالحذاء هذا أكيد هيعيش إنسان مهدر الكرامة ده بيتضرب بالحذاء أو بالنعل فكيف يعني يكون عنده كرامة هذا حينما يكبر. كما يعني قلنا أخطر مرحلة وهذا أكرره كي نحقق الهدف من المحاضرة وهو لفت النظر إلى أهمية التربية وأهمية محو الأمية التربوية المتفشية فينا. أخطر مرحلة هي سنوات الثمانية الأولى وبخاصة الخمسة منها وهي أخطر مرحلة ومع ذلك نحن أغلبنا لا يلتفت إليها ولا ينتبه لها. الشيخ مالك بن نبي أو الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله تعالى أتاه رجل قال له قد وجدت بنتا وأريد أن تعلمني كيف أربيها. قال له كم عمرها؟ هذا حكاه أستاذنا الدكتور محمد الصباح حفظه الله. قال كم عمرها؟ قال سنة. قال فاتك الفطار. قال له عمرها سنة. قال له فاتك الفطار. هو الحقيقة مفتوش ممكن يجري شوية ويلحقه وهو ماشي يعني خطر أبد ما يلحقه إن شاء الله. لكن هذا تجسيد من رجل بصير بفن التربية لخطورة إهمال التربية التي يجب أن تبذل للطفل مبكرا جدا ومبكرا بكثير أكثر مما نحن نتخيل. أمر مهم جدا دائما في الاضطرابات النفسية الوقاية تكون أفضل بكثير من العلاج لأن العلاج إما ميؤوس منه وإما يعني نسبة نجاح قليلة وإما كذا وكذا من الاحتمالات المؤسفة في الاضطرابات النفسية بالذات. وبالتالي الوقاية تكون بأن ينشأ الطفل سويا نفسيا من الصغر ينشأ بصورة يعني سوية وهذا أعظم أسلوب للتعامل مع الاضطرابات النفسية التي قد تحصل إذا حصل خلل يعني في هذا الأمر. فإحنا يعني بدل ما الناس نجد بعض المشاكل عند الأطفال بالذات أو من يخبرونهم بدل ما نقعد نفر من مواجهة الحقيقة ومرة واحد يقول محسود مرة يقول مطروع عليه جن مسحور مش عارف إيه هذا كله هروب. نحن بجانب الأذكار الشرعية والرقية وهذه الأمور الأساسية أيضا نراجع أنفسنا ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للأطفال ومعاملته للأطفال فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهدي محمد وما أشار الذي أشار عليه الله سبحانه وتعالى في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل مجال من مجالات الحياة أبا وابنا وقائدا وزعيما وكذا وكذا من مجالات الحياة. وتعرفون قصة الصحابي الذي أدبه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المواقف فقال فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. فهو المعلم الأول والنموذج الأكمل لكل البشرية. نعم. فأكرر المرة السادسة أو الخامسة أخطر مراحل التربية هي التي تحظى عندنا بأكبر قدر من اللامبالاة التربوية. أخطر مراحل التربية هي التي تحظى عندنا بأكبر قدر من اللامبالاة التربوية. ونكرر أيضا إن اللامبالاة لا تعني عدم التربية أو لا تعني التوقف عن التربية لأنه يمكن التربية التوقف. سلبياتك في حد ذاتها أو هروبك هو نوع من التربية التي سوف تنعكس السيئة طبعا التي تنعكس على هذا أكثر. فإذا اللامبالاة لا تساوي عدم تربية أو توقفا عن التربية وإنما تساوي تربية سيئة مدمرة لهذا يعني الأكثر. تألمت جدا يعني حينما كنت أقرأ بعض الأوراق يعني في مقالة بالإنجليزية بيتكلم رجل تربوي أمريكي عن معالجة موقف معين من المواقف فبيقول ايه، بيقول في هذه الحالة الموضوع ده ملوش حل، يعني مش هقولك الحل بتاع ده، الحالات ده عند اخصائي، عند استشاري نفسي كده، عند اخصائي. بيقول له بقى تروح لمين عشان تحل هذه المشكلة؟ انك عملت خطأ جسيم، ما يكتبش كلمتين في ورقة. يقول تذهب الى تذهب الى اما اخصائي نفسي، واما الى رجل من الى اخصائي الاجتماعي في المدرسة، واما الى رجل من رجال الاكليروس اللي هم رجال الكنيسة يعني. فطبعا انظر كيف ساوى رجل الكنيسة بالاخصائي النفسي. لماذا؟ ان هؤلاء للاسف الشديد في الخارج يهتمون جدا بدراسة النواحي النفسية والثقافة التربوية، يهتمون بها للغاية. ولذلك سواء بين الاخصائي البيئي والاخصائي النفسي ان يدرسوا هذه الاشياء. نحن كل من ينتمي للدعوة، بل كل اب يحتاج الى ان يفقه في جانب النفسي في التربية، يعني اعظم الفقه. نحن اولى بان نهتم بهذه الاشياء من هؤلاء القوم. بل احيانا تتواجد بعض التصرفات التي تلفت النظر في الاطفال، وكل من تنام عليها مبكرا كل ما اسهل علاجها. الحقيقة احنا بنتهرب وننكر الحقيقة كي لا نواجهها، كما تحدثنا امس عن موضوع الانكار. الشخص اللي عنده اعراض سكر والدكتور يقول له انا حاسس انت عندك سكر، روح اعمل التحليل، فيعملش التحليل، يخاف يقول لك انا خايف يطلع عندي سكر، اخاف اعمل الاشعه عشان يطلع عندي فعلا كذا. وهو هل هذا سيبقى عنك البلاء؟ لماذا لا تاخذ بالاسباب؟ احرص على ما ينفعك ومفهومه اجتنب ما يضرك. واضح الشاهد يعني اننا عندنا مفهوم في غايه الخطوره في هذا المجال، وهو النظر الى الطب النفسي على انه وطمه، اللي يروح الاخصائي النفسي لا لازم يستخبى، لا ده احسن دعاء. تقول له مثلا روح تعمل استشاره نفسيه يقول لك هو انا مجنون؟ فهذا يعني احدى علامات تخلف المجتمعات في هذا العصر، ان الانسان يعني ينظر هذه النظره لاناس افنوا، بيكونوا افنوا اعمارهم في دراسه هذه الاشياء والتعامل معها باساليب علميه لا تتصادم مع ديني وعقلاني على الاطلاق. لكن يذهب الانسان الى من هو متدين من هؤلاء الاخصائيين، لاننا نظل نتهرب ونضطر بعد ذلك مرغمين الى نزول الطبيب النفسي بعد استحال الاضطراب في هؤلاء الاطفال. فاي شيء يلفت النظر نحن لسنا بغنى عن الاستشهاد بكلام يعني الاخصائيين في هذه الابواب. حقيقه اذا كان هذا الكلام يعم جميع الناس، لكن الملتزمين بالذات المسؤوليه عليهم مضاعفه، لاننا موضوع التكيف مع الواقع ومع البيئه اللي حوالينا والمجتمع، الناس اللي ما تفرقش معاها مش بتعاني كثير، ولكن الاخوه الذين يريدون ان يحافظوا على دينهم وعلى ذريتهم في عصر الغربه الثانيه تتضاعف عليهم المسؤوليه. لانك يعني هتحارب، بتنزل من البيت دلوقتي الى الشارع تحس انك نازل تحارب في الشارع وفي كل مكان تقريبا نازل حرب. فما بالك بالطفل او الصبي او الشاب الغض الطريق الذي يواجه المتناقضات حيثما حل ويواجه الغربه، انت مع الوقت اصبح عندك مناعه من التاثر بالنقد والالفاظ المنكره كالمتطرفين والارهابيين وكذا وكذا. واضح ان هذا سيحتاج الى سكه عنايه خاصه كي يمر بسلام الى شاطئ الالتزام الحقيقي يعني بالدين. نحن نواجه كما قلت صعوبات كثيره في الوقت، اما الدراسات التربويه والمناهج التربويه، الكلام كله اكاديمي لناس متخصصين فلا نستطيع ان نتعامل معه. مشكله اخرى، الاباء يشتغلون بالكسب الحلال للقمه العيش، وبالتالي لا يؤدون اي واجب تربوي. الام قد تعمل وتهمل يعني اولادها، كلا الابوين او احدهما جاهل تماما باصول التربيه وفاقد الشيء لا يعطيه. واخطر هذه العقبات اتجاهات شتى تتنازع تربيه الطفل وتربيه تربيه موازيه ومضاده. كل ما تبنيه انت يهدمه الالات، لذا كنت انت تبني وبعدين بعد كده نعاتب انفسنا حينما يسبوا الاولاد ولا يلتزمون، ونريد ان نقهرهم قهرا على الالتزام. فاذا انت لم تلتفت لخطوره، انت لو من البدايه بديت بدايات صحيحه وكنت يقظا وواعيا، ان شاء الله تعالى تكون هذا سببا لسلامه ابنك من الالتزام بهذه الفتن من حولك. لكن انت لا تؤدي اي دور، بل ربما نتيجه جهلك انت تحطم هذا الولد بمسالك خاطئه نتيجه الجهل. واضح؟ ثم بعد ذلك تريد منه ان يصمد، كيف يصمد وانت ما بذلت له ما يكفيه ويحميه من هذه التربيه الموازيه والمضاده، واللي هي بتكون اشد تاثيرا من تاثيرك انت، سواء الاعلام الفاسد، الاقارب غير الوالدين، حين يحصل تعارض بين تربيه الابوين وبين تربيه الايه؟ الاعلام مثلا. الصراع الذي يحس به هذا الإنسان صراع بين البيت في البيت. يعني المفروض أن جميع المؤسسات التربوية في الدول المحترمة بتكون متكاملة وحدة واحدة، يعني المدرسة مع البيت والبيت نفسه الأب مع الأم، لابد من سياسة تربية موحدة ولا يرام الخلاف أبدا أمام الأولاد ولا التناقض في هذه التربية. فالواقع أننا نرى كل وحدة ماشية بفكر المدرسة بمناهجها الفاسدة المدمرة، الهوية الإسلامية ماشية في طريق مدمر، الإعلام في طريق الشهوات، التعليم في طريق الشبهات، البيت الأبوين أصلا ما فيش سياسة تربوية متفق عليه. بل ممكن نجد أن الأب يتعارض مع الأم، الأم تقول افعل والأب يقول لا تفعل، ويتشاجران أمام الولد ويصير محتارا في هذه الرسائل المزدوجة. ثم الأب نفسه أو الأم نفسها ممكن في وقت يقول له شيء فريق غلط وفي وقت ثاني يشوف هو بيعمله، أصبح نفس المربي بيعطي رسائل متضادة وقدوة متناقضة تحير هذا الابن. يعني الابن في المدرسة أيضا ما بين المناهج المدمرة والفاسدة وما بين هيئة التدريس نفسها، لأن للأسف الشديد صار الآن في تقصير شديد عند كثير من المدرسين في موضوع يعني الاهتمام بالنواحي يعني التربوية. يعني يكفي أذكر مثال كده عابر، يعني مراقب في لجنة امتحان ثانوية عامة بيغش الأولاد ولو رح أقفلكوا على الباب وأنتوا يعني تعاونوا مع بعض، وحقفلكوا على الباب أول ما حد يجي حاجة أقول لكم يعني تعاونوا مع بعض، إحنا كنا بنعمل كده زيكم برضه وإحنا صغيرين وإحنا في المصر بنعمل نفس الشيء. هذا في حد ذاته نموذج مدمر، هذه رسالة تربوية ليست كلمة يعني عابرة. ثم ايضا تناقض بين ما توجهه انت ان كنت توجهه وبين الايه شلة الاصدقاء في الشارع او في النادي او في المدرسة او كذا، هؤلاء بيكونوا اشد تأثيرا لانه بينتقد منهم اكثر من ينتقد منك انت والمجتمع ككل. فلا شك ان الصراع الذي نعيش فيه يولد كثيرا من الاحباط لو لم يكن لك نوع من التوعية والفهم وكيف نتكيف تكيفا صحيحا يحفظ لنا ديننا ويجعل الأولاد يقتنعون بالرسالة التي نحملها كي يحملوها هم من بعدنا. إن لم ندرس هذا الأمر ونتعامل معه بطريقة علمية فبلا شك يعني هذا الصبي أو هذا الشاب يكون أضعف بكثير من أن يصمد أمام هذه التيارات كلها. لب المحاضرة الليلة هو عبارة عن بعض التنبيهات عابرة كما قلت، يعني الليلة نحن نلفت النظر فقط إلى أهمية الصبي مع ذكر بعض يعني أمثلة. كما قلنا البيت هو أخطر مؤسسة تربوية على الإطلاق، صحيح كله بيدمر لكن تربية البيت هي أخطر ما تكون للأسباب التي أشرنا إليها من قبل. أكبر أخطاء نفعلها مع أولادنا ومع أطفالنا تنشأ عن شيء مهم جدا، إن إحنا بننظر للأولاد بنعاملهم نحاكمهم بعقلياتنا نحن، ودي هذا التطور بتنتج عنه كثير من الأخطاء، نتعامل معه بعقلنا نحن ومش بعقله هو، وبالتالي يكلفه فوق طاقته. واضح؟ فإن زن هذا الطفل وزن تصرفاته بعقليته هو وراعي أنه ينمو وينبت كما كنت أنت تماما يعني في سنه، مثلا لو جاء الولد في سن معينة هو أصلا بيكون خياله واسع جدا، فيقول لك أخويا رقبته طارت وطلعت والرق ونزلت وتلحم الثاني في جسمه مثلا، هذا عبارة عن خيال واسع مش كذب، ما تقولوش إني كذاب، هذا ليس كذبا، هو لا يتعمد هذا نوع من الخيال الواسع كما سنفصل ان شاء الله تعالى فيما بعد. مثلا طفل نشاطه زائد، نشاطه زائد عن المعتاد بصوره ملفتة للنظر، ما تقولش ان الطفل لا قليل الادب او اهله مش مربينه، لا ده هذا يلفت النظر الى انه يحتاج لاستشاره نفسيه وتوجيه للابوين للبحث وراء اسباب هذه الظاهره. الولد ما له ذنب، غالبا بيكون ضحيه لمسالك غير صحيحه من الابوين. فلا تعاتب الابوين ولا تعاتب الطفل واحمد الله على ان عاتاك، ممكن كان هذا البلاء ياتيك انت، ففي هذه الحاله لا تقل هذا ايه الادب، لان هو لا يد له في ذلك، هو يتفاعل مع ظروف معينه تواجد فيها بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب. من هذه الاشياء كلام كما قلت، كل كلمه تتكلم فيها مع الطفل او مع الابن انت تطبع في انطباع معين وتوجه توجيه سواء شعرت ام لم تشعر. فاحيانا بنكون احنا بننتج فؤوس ونحطم بها اولادنا، وكما قلت في السنوات الاولى بالذات الانطباع يبقى معه والله تعالى اعلم الى ما شاء الله الى ان يكبر ويصير رجلا. التساهل في بعض الالفاظ المدمره، ساذكر بعض هذه الامثله مثلا ذكر بعض الباحثين في هذا المجال، يعني مثلا ولد انت تصطحبه مثلا في السوبر ماركت مثلا او محل البقاله وقاعد يعني يسلك سلوك غير صحيح، بيعيط بطريقه معينه او بيصرخ او بيعمل اي نوع من السلوك الغير مرضي، فانت تقول له اذا لم تتوقف عن ذلك انا هسيبك هنا وامشي، اذا بطلتش هسيبك وامشي. واضح؟ في موقف اخر مثلا ولد امه عملت مثلا شيء مثلا عجلته وكيكه وهذه الاشياء، فنفسه اتفتحت مرات القوم اكلها كلها مثلا، فتيجي يقول لها مثلا انت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تكتشف من نفسك انك عملت كده، وجاي كمان تقول مثلا. الاب او في الحاله الاولى والحاله الثانيه هم يريدان ايه؟ نيتهم السيطره على سلوك الولد وتقويمه وتهذيبه، وهو يؤدي يعني يظن يؤدي رساله حب ورساله توجيه وتربيه. لكن كل من هؤلاء هذين الوالدين قد احدث جرحا نفسيا لم تكن الته السكينه ولا الموتى، وانما كانت الكلمات. الكلمات التي نتواصل بها ونتعامل بها مع الاولاد حرجه الى اقصى حد، ولها تاثير بالغ على نظرته الى نفسه وثقته بها وعلى صحته العاطفيه وقوته الشخصيه. فهناك رابطه لا يمكن ان ننكرها بين الكلمات التي نستعملها مع الاولاد وبين المواقف والنوافذ التي تحدثها تلك الكلمات في حياته. فالكلمه قد تدعم وتقويه وقد تحطمه وتجرحه، قد تربيه وقد تشعره بالعار، قد تشجعه وقد تثبته، قد ترفعه وقد تضعه. لا يوجد اب على الاطلاق بيصحى الصبح اول ما يقوم من النوم يقعد يفكر كيف يتامر على اولاده، مش ممكن يكون في اب بيعمل كده، يصحى الصبح كده اول حاجه يا ترى النهارده كيف استطيع ان احقن نفسيه ابني واطيح بثقته ارضا واجعله يشعر بالتبعيه لي والاعتماد علي وافقده القدره على ضبط نفسه. هو لا يقع، هو لا يمكن ان يكون قصد ذلك وخطط له يعني مسبقا عن سبق اصرار وتردد، وانما مع انه لا يريد ذلك لكن هذا هو عين ما يفعله بعض الاباء غالبا وبدون قصد، لانهم لا يفهمون الانطباع الكلي الذي تطبعه كلمتهم في ابنائهم. فالمثال الاول مثلا اذا لم تتوقف عن هذا الضجيج سوف امضي واتركك هنا، كلمه عابره جدا، اذا كنت هتسكت هسيبك وامشي. بلاش بقى الكلام اللي احنا بنقوله هنجيب لك الرجل المسلوخه ومش عارف والكلام ده كله، الاب الاباء الارهابيين نعم او دول فعلا الارهابيين. واضح؟ طبعا الطفل الصغير اخوف ما يخافه واسوء شيء يؤثر على نفسيته ان يتوه يضل او يترك وحده غير امن. موضوع الامان، احساس الطفل الامان ده ليس محل النقاش، اوعى في يوم قال تخوفه من هذا الجانب، لابد يكون في تأمين عنده، أمان واحتراز بالأمان وإنه لا يترك وحده أبدا ويتخلى عنه ويخذل. فالمصيبة التي يفعلها بعض الآباء الجهلة إنه يطرد الولد من البيت، هذا شيء يعني شيء عجيب جدا أن يعني يطرد الولد من البيت، والمصيبة الأكبر إنه مش بيطرده عشان عمل سرقة أو كذا أو كذا، وإنما عشان الصحة مثلا. يؤدي ابنه بالطرد من البيت أو بأنه سوف يطلق أمه أو غير هذه المسالك المدللة من اجل ان يفرض رايه عليه، في حين لما كان فاسد وغير ملتزم لا كان يبالي، يفعل ما يشاء، يفعل كما يشاء ويفسد ما يشاء، لكن لما التزم بدين الله سبحانه وتعالى اذا به تاتي هذه الايه؟ يعني الاشياء. الشاهد يعني ان تهديد الطفل بالعزف على وطن ان هسيبك هنا وامشي في السوق، ما هسيبك وامشي لو ما سكتش. وسيله للتلاعب بهذا الطفل ودفعه الى السلوك اللي احنا عايزينه بهذه مثلا اللي هي حسنه، لكن الوسيله التي وصلنا اليها يعني تدل على ان هذا الاب يعني في غايه الجهل والاذيه لابنه. طيب ايه البديل؟ الولد احنا عايزينه يقوم يعني سلوكه، فبدل ما تقول له اذا كنت هتسكت انا هسيبك السوق هنا وامشي، لا تقول له يا فلان اذا اصررت على السلوك اللي انت تتركه هذا سوف نعود الى البيت. لكن اخترت انك تتكلم بصوره كويسه وصوره طبيعيه سنبقى هنا ونكمل الشراء وانت الذي تقرر. هذا هو المكتب الصحيح. فرق بالاثنين الاولى تدمره لانها تشعره بعدم الامان. حسيبك وامشي، وده خطر جدا على سيرتك، لكن السلوك الصح هتقول له دي يا فلان اذا اصررت على التصرف اللي بتعمله هنرجع للبيت، كلنا نرجع مع بعض، ما تقولوش انا هسيبك وامشي، هنرجع مع بعض للبيت. لكن اتكلمت كويس وبقيت هادي هنفضل هنا ونكمل شراء الحاجات اللي احنا بنجيبها لك مثلا. ده وانت قرر بقى اختار ايه. فبهذه الطريقه انت تقود الى الاختيار. طبعا لانه عايز يجيب الشوكولاته وعايز يجيب اللعب او اي شيء يعني يريده. البديل الاخر انك تتوقف وتستريح لان ربما كل واحد منكم يحتاج الى هذه الراحه. المثال الثاني، الولد عمل حاجه وجاء اعترف بها مثلا، بتقول له انت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تتكتف من نفسك، وكمان جاي تقول مثلا. فهذه النوعيه من الكلام هي بتحاول ان تخلق فيه شعور بالذنب، تشعره بالذنب، لانك بتظن انه لما يشعر بالذنب هيخجل ويتوقف عن هذا يعني السلوك. صحيح هذا المسلك ممكن ينفذ لنا الغايه التي نريدها، ها اشعره بالذنب حتى لا يكرر هذا السلوك، ولكن على حساب ماذا؟ الثمن اللي بيدفع ايه؟ الثمن هو انه تترسخ فيه اعتقادات جوهريه تزرع في نفسه عن طريق هذه الكلمه، المفروض تتكتف من نفسك. انك تزرع فيه ان يقول لا انا مخطئ، انا بالكفر، انا عاجز عن ان اعمل حاجه صح، وانا ما اقدرش انجز اي شيء بنجاح. زي كل ما تيجي تتكلم في هذا الولد اللي اتربى بهذه الطريقه في حاجه يقول لك ما اقدرش اعمل، ما اقدرش، دايما يهرب من ان يتحمل المسؤوليه ويحكم على نفسه مسبقا بالفشل لانه تعود على ان يعامل بانه غير كفء وانه لا يستطيع ان يفعل شيئا المفروض يخجل من نفسه. طبعا هتعمل دائره بقى مضطربه، لانه اذا عمل لك السلوك اللي انت عايزه ده ان هو يشعر بالذنب، فاذا شعر بالخجل هذا سوف يجلب له مزيدا من الخجل، فاذا حصل مزيد من الخجل معناها ان هو فاشل اكثر، فيجيب له خجل ثاني زياده ويعجز عن اداء المهام، فيظل ايه يعني دائره مضطربه لا تتوقف. مثال اخر، كلمه عاديه جدا ممكن ام الجاهله تقولها امام الصديقات او القريبات في المجالس النسائيه المعروفه. زي الولد ده، ده انا حاولت يعني اتخلص اجهده بكل وسيله، ده جاي غصب عننا. هي بتحكيها عادي في مجلس بدافة واضح، ولا تدري مدى خطر هذه الكلمه على السته دي، لان هم يظن ان انا جاي كده على البيعه، ده هم ما كانوش عايزيني. وان امه حاولت كل وسيله انها تتخلص من انجاب هذا الطفل، ولكن ما صلحت اي وسيله من وسائل منع الحمل في ان تتخلص من ايه كمان ذلك. او مثلا تقول الولد في وقت من الاوقات غضب او رضا، هو ملوش دعوه في غفله من حكايه الغضب والرضا، لكن بتزرع فيه مفاهيم خطيره. مثلا انت بقى بالذات ما كناش راغبين فيك على الاطلاق، ما كناش عايزينك بصوره او باخرى تاخذها لهذا الولد، يا ريتني ما جبتك او ريتني ما ولدتك، لو استقبلت من قبل ما استدبرت لما انجبت اي اولاد، او عمرنا ما رغبنا في انجابك. هذه جمل لا يمكن ان تغتفر في العمليه التربويه بغض النظر، حتى لو كان الطفل عمل شيء صعب جدا او عرف على صوته او اتكلم بطريقه غير صحيحه، فان هذه الردود الافعال الابويه غير مناسبه بالكليه. اي نعم، لان مهم جدا بالنسبه للطفل ان نتقبله كما هو، لابد ان نتقبله كما هو، ما تقولوش كنا لسه نبدا نطلع ان انت تكون مثلا البنت انها نطلع ان انت كنت ولد، فمعناها ان هي جايه برضه ضد رغبتكم، وانكم كارهين لوجود هذا التصرف في غايه الخطوره على نفسيه الطفل. او كذلك بالنسبه للولد، كنا عايزين فيك شكلك كذا او كذا او كذا، لابد من التقبل، ان تتقبل الطفل كما هو. تقبل بكلمه الجماعه النفسيه، لكن عندنا في الاسلام كلمه اعظم وارقى واجمل واروع، وهي كلمه الرضا بقضاء الله، الرضا باختيار الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى ما بين الاثنين من الانظار. مثلا عباره اخرى من ضمن هذه العبارات، ان تخاطب الام الولد ان انت السبب فانها سوف تنتصر، ان ابوه وامه سيطلقون انت السبب. ففي الواقع ان الطفل مش ممكن يكون هو يعني السبب، ولا يمكن ان نتوقع ان الطفل يتحمل مثل هذه الكلمه. ده احنا حتى لو نفينا عنه تماما ان هو السبب، في الغالب هو بينه وبين نفسه هيشك، يقول هل كنت انا السبب؟ لو كنت انا احسن من انا عليه، ما هو اكيد ما كانوش هيطلقوا مثلا او غير ذلك. هو لا ينطق بهذه العبارات لكنه يفكر فيها. امر اخر، المقارنه بين الاطفال، المقارنه بين الاولاد. ما يا ابني ما ابنك اخوك كويس اهو، ما انتش عايز تطلع عليه زي اخوك، ما تعمل زي اخوك، ما تعمل زي اختك. ها عمليه لماذا لا تكون مثل اخيك، لماذا لا تكون مثل اختك، هذه المقارنه خطيره جدا. فحينما يعقد الوالدان مقارنه لفظيه بين الاشقاء، معنى ذلك ان ايه في احسن، يعني افعل تفضيل، في مفضل ومفضل عليه. فالمفضل عليه هذا لا شك انه سيبدو ويظهر انه غير قاصر وناقص وانه دون اخيه. دي كلمات بنقولها لكنها رساله تترسخ في اعماقه، رساله ترسلها اليه مضمونها ان انت مهمل مثلا، ان كنت تمدح الثاني بانه ايه منظم، ما انت اخوك منظم مش معنى انت مهمل، اخوك ذكي مش معنى انت غبي، اخوك ادق منك مثلا او كذا او كذا، من هذه الصفات. فهذه الرسائل تفتقد داخل نفسه كعقيده يعني اساسيه، وتساهم في انشاء سلوك غير مرغوب في المستقبل. او مثلا بعض الناس الجهله اخوات ويعقدوا المقارنه بينهم مواجهه، انت مالك انت شكلك غامق شويه عن اختك، هو انتوا امكم مش واحده؟ هذه الكلمه انا بفضل من النساء الجاهلات، هي الفطنه مش هتسمعها مره واحده، ده هتسمعها عشرات المرات ما دام الجاهلات كثيره. وإن لا نعود، هل هتمر الطفل سوف يمرونها بطريقة عقوية أم أنه يبدأ يشعر بالدونية والنقص وأنه أقل من أخيه؟ فإذا هذه المقارنات ينبغي أن يكون عندنا وعي وألا يعني نقع فيها، خاصة أن أصلا هو الأطفال أصلا بيكون أو الأولاد دائما في الوضع الطبيعي بيكون بينهم إيه؟ تنافس وتجارة، شيء عادي. فلا شك أن هذا الكلام سوف يزيد روح التنافس والخصام بين الأشقاء، وطبعا هذا سيزيد نسبة التشاحن بالنسبة للوالدين. فالمقارنة تدمر العلاقة بين الأشقاء عن طريق تغذية مشاعر الانتقال بين هؤلاء الأولاد. طبعا كده بعد ممكن تجيب بقى قطيعة الرحم وغير ذلك من هذه الأشياء. فإيه الحل؟ بدل ما تقول له أنت مش يعني أنت عارف أنت قصدك يعني تقول له أنت من تغير من زي أخوك. ماذا تعني أنت تقصد أنت تسيب المصايب دي كلها؟ انك تقطع رحم هؤلاء الاولاد في بعض لما يكبروا او ان هم يضربوا بعض وهم صغار ويزداد الحقد بينهم والضرب والشدار؟ لا، انت ما تقصد هذا، ولكن نتيجه عدم الخبره في انتقاء الفارقة وقعت في هذا الخطأ دون ان تقصد. طيب ما البديل؟ بدل ما تقول ليه زي اخوك، ها انت تقبل كل واحد من اجل شخصيته، لان كل واحد من الاولاد الله سبحانه وتعالى يميزه بميزه غير موجوده في الثاني، فانت تسلط الضوء على الميزه التي اعطاه الله اياها. فلان صوته جميل في القرآن، فلان خطه حسن، فلان شكله كذا وهكذا، فتركز على الصفة الإيجابية في هذا الابن وتقبل شخصيته كما هي، لكن تركز على السمة التي ميزه الله بها، فإن كل شخص له مواضع قوة خاصة به، له إمكانات، له احتياجات، فلا بد أن نساعد الأبناء على أن يشاهدوا جمال تلك الصفات التي ميزهم الله سبحانه وتعالى بها عن طريق التركيز على كل واحدة على حدة بدون عقد مقارنات بينهم، من غير ما تقارن، من غير ما تقارن. مثلا النموذج الآخر، عايزين يطلعوا مثلا رايحين مشوار والولد بيلبس البوت مثلا، كلمة الولد يا جماعة ارتبط بها الولد والبنت، مش عايزين نكرر الاحتراز ده، والأب تشمل أبوين أيضا، الأب والأم. مثلا كان الولد بيلبس البوت طبعا على ما يعمل بقى الرباط وكذا، يقعد في الارض ياخد وقت وهو مستعجلين، طب تعالى انا هربطها لك المره دي، تعالى نعملها لك، خطا تادح، لا تقل له تعالى اؤدي عنك هذا العمل او سيبني انا اعمله لك هذه المره. هذه عبارات نحن نقولها دون ان نشعر بانها تزرع العجز في نفسيه الاولاد. لا تحاول ابدا الا ان الشيء يستطيع الطفل يفعله بنفسه خليه هو اللي يعمله، بيجي فتره من الفترات الله سبحانه وتعالى يزرع في هذه الفترة بالذات في سن 2 أو 4 سن بيبدأ في البدايات الطفل يحاول أن يستقل في أواخر السنة الثانية، يستقل بكل شيء، يحاول أن دي بينمو، فهو لابد أن يتمرن ويخطئ. فمثلا عايز ياكل بالطبق بالملعقة بنفسه أو يشرب من كوب بنفسه، أنت تقول له هتبهدل هدومك أو هتوقع على الأرض، سيبه ما تعملوش إحباط، لأن هو الفطرة الآن تكلفه انه يبدا يتمرن على الاعتماد على نفسه في اداء بعض الوظائف. فاتحمل شويه الخطر اللي هدومه تتكرر او الارض يقع عليها الرز او الشمع، هذا مفيش مشكله. في سبيل في فائده كبيره هتحصل انه بينمو الان وهيبدا، ولابد علشان يقدر ينجز هذه المهام لابد ان هو يعني يتمرن عليها بنفسه في الاول بالمساعده ثم بعد ذلك يستقل بها. فتنمي في هذه النزعه التخيليه، لا تشعره بالعجز، تقول تعالى انا البسك، تعالى انا اكلك، لا سيبه ما دام هو يعني يحرص على هذه يعني الاستقلاليه. والا تنزع فيه التخاذل والوهم وينظر نفسه انه دايما عاجز وغير قادر ويعني ضعيف. فاذا قمت بانك تعمل له الوظيفه اللي هو المفروض يعملها مثلا يلبس الحذاء مره، وفاتت خلاص مش مشكلة. مرتين يبقى أنت استدعت نموذج. لو عملتها مرة ثالثة إذا انتخبت أو جات رئاستك وظيفة جديدة شغلة جديدة بقى، لأن هو هيتعود أن يعتمد عليك في هذا الموضوع إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. من هذه العبارات الخطيرة أن بيكون بيتناقش مثلا مع أمه أو أبيه فيكون الرد، لأن هذا هو ما قلته فهذا هو السبب، بيسأل عن السبب في حاجة معينة، يعني ده اللي لو قلتهولك يبقى هو ده السبب. دي ألفاظ بتقال ببساطة لكنها رسالة، رسالة بالصدق. أنت بتقول له أنت أنا كبير وأنت صغير، أنا ذكي وأنت دليل، أنا قوي وأنت عاجز، وظيفتي أن أنا أأمرك ووظيفتك أن تطيع وتنفذ. طبعا هذا ينشئ عند الطفل امتعاض واستياء وصراعا داخليا. طيب بدأ من هذا تحاول أن تتعامل بطريقة فيها احترام لشخصيته. يعني لو طلعت لما كان جالس جنبه بجوار الطفل الصغير شارب، كان الطفل على يمينه وكان ناس كبار مشايخ كبار في المجلس، فاحترم رقاصا حق هذا الطفل وعامله باحترام وقال له تأذن لي أن أعطي الكبار؟ فقال له لا أوتي بحظ منك أحدا، لأن الصحابة كانوا يتبركون بشرب سؤر النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول دفعها إليه قال لا أنا أشرب أنا موضع كان الرسول عليه الصلاة ولا أوتر بنصيب منك أحدا، طفل صغير لكن استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام وعملته باحترام. كان لما يقابل الأطفال يسلم عليهم، كان الطفل ممكن يجي يخدم الإيد ويمشي بيه حتى يقضي حاجاته، يدور من إيديه حتى يقضي حاجاته. آخر أمثلة إن شاء الله سنتعرض لها فيما بعد بالتفصيل. فالشاهد عامل طفلك باحترام، لا تعوده على أن يهان وأن تهدر يعني كرامة. ممكن تتعامل معاه في حاجة زي كده بدل ما تقول له لأن أنا قلت كده يبقى هو ده السبب، ما تسألش عن السبب. فتقول له أنت دايما يعني بتزعجني بكلمة إنك كل شوية بتسأل لماذا؟ يعني أنا كأب لازم آخذ أنا بعض القرارات، ودي مرة من المرات لازم آخذ أنا فيها القرار ومش هغير رأي المرات. يبقى بتتكلم عن موقف واحد بس اللي بتزرع فيه إنه دايما يكون يعني منقادا لما تريده. خلاص الكلام من اللغة هي يعني لها تأثير كبير بالكلمات التي ننتقيها في التعامل مع الابن. مثلا موضوع تحطيم ثقته بنفسه، مثلا يقول له مثلا ايه طول عمرك خايف انت ما فيش فيك رجل، انا عارف انت طول عمرك هتفضل كده وعمرك ما هتتغير، كل هذا تحطيم. وليس هذه وظيفة الاب، ان هذا بيدمر ابنه ويذكر ثقة بنفسه ويزرع فيه الفشل والعجز و يعني الهوان. يعني نمر مرارا سريعا على بعض الاخطاء التي تشيع ايضا لنختم بها الكلام ان شاء الله تعالى. مثلا كما قلت موضوع الارضاع مثلا اللي هم الام اللي تتعامل بآلية وميكانيكية مع عملية الارضاع، لا تضم الطفل اليها ولا تربط عليه ولا كذا وكذا. الفطرة الله سبحانه وتعالى فطر الام بطريقة بحيث انها تعطيه دائما وجبة الحب والحنان مع وجبة الايه الطعام الذي يتغذى عليه. من هذه الاخطاء موضوع الكذب، الكذب عن الطفل، الطفل لا يفوتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته هذه هذا التنبيه لما كانت المرأة تقول للرجل للطفل ايه تعالى اعطيك هكذا، فقال ماذا تعطينه؟ قال اعطيه تمرة. قال انا انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك حتى مع الطفل صلى الله عليه وسلم. نعم هي كذبة، فينبغي الاحتراز بموضوع الكذب لانه ايضا له تاثير في فقد الثقه، كما انك تعطيه النموذج يقتدي به في سلوكياته. ابوه بيكذب، ابوه لما حد بيخبط يقول له قول له مش هنا، فالولد يروح يقول له بابا بيقول لك هو مش موجود. نعم النموذج هذا تحطيم يقودك خالص، حتى ما تعرضش استعمالك تعريض قد يدمر الولد لانه مش هينتبه ان ده تعريض وانك انت ضابط العباره بدقه، فاحسن ما يردش ويزعل مش مهم، لكن ما تدفعش الثمن ان ابنك يتعلم الكذب، لان اهم صفه على الاطلاق اذا اردنا اختصار كل هذه المحاضره في كلمه واحده هي علمه الصدق. والدليل قول النبي عليه السلام عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق. واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فهي عملية تدريب، أنت تقدم له النموذج وسوف يحتدي به، وأول واحد سيكذب عليك أنت إذا علمته هذا الكذب. مثلا الأم تقول له اشرب الدواء، لا الدواء مر لازم تحس بريحه حلو جدا، ثم تقهره على آخر الدواء فيجده مرا طبعا سيفقد الثقة في أمه ولن يصدقها بعد ذلك. مدرسة مثلا بتقول الأولاد ذكروا عندكم امتحان يوم الفلاني يجي اليوم الفلاني، لا ده أنا كنت بضحك عليكم، ده أنا كنت عايزكم تذكروا بس بمنتهى البساطة، ولا تدرك إن ده نموذج مدمر، إن هي بتكذب، والكذب ده شيء ينبغي أن يكون لك حاجز قوي جدا يعني من أمام الكذب. مدرس يدخل مثلا أو أخصائي اجتماعي للأسف يدخل، مين آخر واحد على الفصل هنا؟ مين آخر واحد في التركيز يعني؟ مثلا أمام الأولاد. مثل هذه المسائل طبعا أنتم تعرفونها يعني كثير. أمر مهم جدا مما ينبغي الحذر منه أيضا التعامل مع الأطفال. يقول لو حسابي كذا مش أحبك، هذا أخطر ما يكون. برضه موضوع الحب ينبغي أن يكون في تأمين، الطفل عنده شعور بالأمان ان اباه وامه يحبانه لا لشيء الا لانه ابنهما، لابد بتامين الشعور بالحب، فما تستعملش الحب ابدا للتهديد، لذلك تجد الطفل بيخاف جدا على موضوع الحب. اذا وجدك غضبان حتى لو من حاجه ثانيه بيجي يقول لك ايه انت بتحبني، لان على طول بيشوف الغضبان اذا بينزعج ويخاف ويشفق ان يكون ده هيؤثر في موضوع الحب، فياتي يسالك الطفل لماذا، ان هذا من الاشياء كالامان بالضبط، الامان احساس بالامان موجود في اسره، فخطوره الموضوع الحب ده زي الايه اللي يطرد ابنه من البيت برضه، اللي يهدده بالطرد من البيت او يقوم بطرده طفل صغير سنوات معدودات ويطرد من البيت. طيب من يلتقط في الشارع؟ بتوع المخدرات ولا الناس المحادثين ولا ايه ولا ايه وش والمجتمع مليان، او يتعرض لحادثه مثلا واضح لانها او لان الاب مثلا طرده من البيت، فهذا امر في غايه خطوره، كما في موضوع الطرد ده يعني غير وارد على الاطلاق ولا الناس ينكر ابدا. كذلك موضوع الحب انك لو فعلت كذا لن يعني احبك. يقول الدكتور محمد كمال الشريف، لاحظ العلماء ان بعض الاطفال يعيشون في قلق دائم نتيجه احساسهم ان والديهم لا يحبونهم الا اذا كانوا متفوقين في دراستهم ومطيعين ومهذبين، فترى الطفل يحرص على المثابرة في المدرسة وعلى تنفيذ أوامر والديه خشية أن يفقد حبهما وهما له بالنسبة له كل شيء، وكيف له أن يعيش دون حبهما؟ الوضع الصحيح المتوازن هو أن نفصل بين الحب وبين التأديب للأطفال، فلا نعاقبهم إن أخطأوا بتهديدهم بأننا لن نحبهم بعد الآن أو بسحب حبنا لهم فعلا، بل نعاقبهم إن هم أخطأوا ونطمئنهم في الوقت نفسه إلى أننا ما زلنا نحبهم، وإن كنا سنحبهم أكثر لو كانوا مستقيمين مهذبين، وإننا لا نكرههم الآن إنما نحن غير راضين عما فعلوا. فلابد أن نشعر الأطفال أن التأديب هو مظهر من مظاهر الاهتمام بهم وليس مظهر للكراهية أو لأنهم خيبوا أملنا وتسببوا لنا يعني الإحباط. هذا أيضا أمر يعني مهم جدا، وهو عدم استعمال سلاح الحب لتهديد الأطفال. يعني لا تقول لا انا مش حبك لو عملت كذا، لا تقول انا احبك لكن علشان لكن ما بحبش هذا التصرف او بزعل لما تعمل الشيء الفلاني. من هذه المظاهر ايضا سلوكيات احنا ممكن نعملها وما نلتفت انها تعمل مشكله بعد كده، موضوع الخوف الرهاب او الفوبيا. الام مثلا شافت صرصار تصرخ تطلع فوق السرير مثلا او فوق الكراسي وفهم الناس عشان تلقاه شكل تلقاه، هذا نموذج عملي. الطفل مش بيتعلم الخوف، هو الطفل بيتعلم منا مما يخاف، بيتعلم منا المفروض يخاف من ايه، بيشوفنا مثلا هو مقرب من النار بننادي عليه بسرعه الحق النار اوعى تحرق، فاذا يتعلم ان يخاف من النار واضح، ففي اشياء شيء كويس جدا انه يتعلم ان يخاف منها، لكن ان هو يشوف الحشره مثلا ويرى امه تفزع هذا الفزع طبعا بحاله مرضيه والله المستعان. موضوع الخوف من الحشرات بهذه الطريقه الفظيعه طبعا ستنتقل تلقائيا للطفل ويقلد نفس هذا المثل، فالمفروض ان الام تحتاج لعلاج الخوف المبالغ فيه هذا من اي شيء ينبغي، من الظلام مثلا برضه روح التخويف من الظلمه، حبيبك في الاوضه حبيبك في الاوضه الظلمه اللي فيها الفيران واللي فيها كذا كما حالة المدارس احيانا للاسف هيحبسك في اوضه الفيران، او يجيب لك ابو رجل مسلوخه ومش عارف الغول وكذا، او ان ام تيجي للطفل قبل ما ينام الطفل البريء المسكين وتحكي له حكايه مرعبه عشان تخوفه ينام، واذا ما كنتش هتنام هجيب لك الغول وابو رجل مسلوخه الى اخره. فيعني فهذا امر مهم جدا، يعني موضوع الخوف اللي المفروض الام تعالج علشان ما ينعكسش على يعني الاطفال. امر اخر عدم الانفصام النفسي لأبناء. وهذا موضوع حقيقة مهم قوي. وفيها احنا ممكن نعملها وما نلتفت انها تعمل مشكلة بعد كده. موضوع الخوف الرهاب او الفوبيا. الام مثلا شافت صرصار تصرخ تطلع فوق السرير مثلا او فوق الكراسي وتلم الناس عشان صرصار شافت صرصار. هذا نموذج عملي. الطفل مش بتعلم الخوف, هو الطفل بتعلم مما يخاف. بتعلم ان انا مفروض يخاف من ايه. بيشوف مثلا هو مقرب من النار بالنادي عليه بسرعه الحق النار اوعى الشقه. فاذا يتعلم ان يخاف من النار واضح. ففي اشياء شيء كويس جدا انه يتعلم انه يخاف منها. لكن ان هو يشوف الحشره مثلا ويرى امه تفزع هذا الفزع طبعا دي حاله مرضيه والله المستعان. موضوع الخوف من الحشرات بهذه الطريقه الفظيعه طبعا ستنتقل تلقائيا الى الطفل ويقمد نفس هذا المثل. فالمفروض ان الام تحتاج لعلاج الخوف المبالغ فيه هذا من اي شيء ينبغي. من الظلام مثلا برضه نوع التخويف من الظلمه. ها حبيبك في الاوضه, حبيبك في الاوضه الظلمه اللي فيها الفران واللي فيها كذا كما قالوا في المدارس احيانا للاسف هنحبسك في اوضه الفران او نجيب لك ابو رجل مسلوخه ومش عارف الغول وكذا. ها او ان ام تيجي للطفل قبل ما ينام الطفل البريء المسكين وتحكي له حكايه مرعبه عشان تخوفه وينام. واذا ما كنتش هتنام هجيب لك الغول وابو رجل مسلوخه الى اخره. يعني فهذا امر مهم جدا. يعني موضوع الخوف المفروض ام تعالج علشان ما ينعكسش على يعني الاطفال. امر مشكله نمسك الفطام الثاني لان دي مشكله يعني شائعه برضه لما بتدرس حاله نفسيه واحد كبير بيقول ازاي اتفطمت كيف تم الفطام. لان موضوع الفطام الشائع الان في مجتمعنا للاسف الشديد بطريقه يعني مؤلمه. الفطام باختصار شديد مش بيبدا بعد نهايه سنتين. الفطام بيبدا من الشهور الاولى من الرضاعه. بيبدا بعد الشهور الاولى من الرضاعه الفطام, بمعنى انه لابد ان يتم بطريقه متدرجه ان تبدا الام تعطيه بجانب الرضاعه الطبيعي ايه وجبات معينه معروفه بطريقه معينه تدريجيه بحيث في وقت الفطام يكون استغنى يكون أن عدد المرات الرضاع ذات وقت الفطام يستغنى عن ايه؟ عن الرضاع الطبيعي. مش هتشكل مشكله ساعتها. لكن المصيبه كلها في الفطام المفاجئ وهذه ازمه نفسيه حاده بالنسبه للطفل. اساءه بالغه للطفل ان هو والاشد اساءه الطريقه الوحشيه ان يجيبوا نبات الصبار البالغ المراره و يعني يضعوه في الموضع الذي يرضع منه عشان الولد يتصدم صدمه نفسيه قاسيه ويبطل يعني يحاول يصنع لانه سيكره هذا الانسان. طبعا ده تصرف بدائي ومتخلف وفي غايه الاذيه للطفل, يعمل له صدمه شديده والطفل بينفعل بهذه الاشياء. ولا اريد ان اطيل يعني عن هذا في هذه القضيه حتى ما ناخذ عن الموضوع. في بقى الفطام المفروض يحصل للكبار لان دي برضه من المشاكل. موضوع الفطام النفسي يعني الاب والام لابد ان يعني يصطحبوا. اوعى ابدا الاب والام يفضلوا منظورهم للطفل هنا ان هو صغير, ودي خطيره احنا كلنا بنعملها في المجتمع من غير ما نلتفت. يعني اللي شاف واحد وهو كان لسه قبل صغير في ابتدائي او قبل ابتدائي يظن الصوره دي مرتسمه في ذهنه, مش عايز ابدا يتصور ويعترف انه الان اصبح رجلا. دايما يصطحب هذه الصوره مش عايز يلغيها ابدا. شاف واحد وهو طالب في كليه الطب مش عايز يشوف ذاته بعد ما استشاري مثلا ان الذي يقول يا دكتور فلان, لا لسه برضه هو في مخيله نفس الشخص مش عايز يتطور مع تطوره او نموه. فلابد من الحذر في هذا الطفل. ان الطفل كان طفل زمان كان رضيع لكن الان مثلا طالب في المدرسه لكنه الان شاب قوي يافع رجل. فما ينبغي ان تعامله على انه طفل. دي مشكله بتوجد في كثير من التعاملات خاصه بين الوالدين حتى استصحاب ان هو لسه طفل. بالتالي دي اذيه له لانه مش بيساعدوه على النمو الطبيعي خيط يضطرب المسؤولية ويستخل. فالفطام النفسي هو اللي بيتفطم ساعات من الرضاعة لكن ما يتفطمش من أمه وأبيه, بمعنى لا يحصل له الاستقلال الوجداني عن الآخرين. يشعر المؤثر لإرادة الأبوين فلا يستطيع أن يوجه عواطفه أو يأخذ قراراته أو يستقل عن يعني الآخرين. ودي ممكن تكون مع الأم يعني أكثر تحصل عملية اندماج وجداني وعاطفي يؤثر على يعني الاولاد. فعمليه التعلق الشديد بالاولاد خاصه الامهات يستمرون في التعلق الشديد باولادهم حتى زي ما كانوا الثلاث من المحادثة هنا تروح تلقى لجنة ثانوية عامة وتشوف التصرفات بتاعتها، تروح لجنة ثانوية عامة وتشوف الأمهات وممكن الآباء الرجال كانوا جايين وقاعدين طول وقت اللجنة أولا يشيعون هذا الذي سوف يذهب للسلكان هيصبح رايح ثانوية عامة. الأم أغلب الأمهات تصحبها من البيت أو أبو الولد حتى من البيت لحد باب المدرسة تظل واقفة قدام باب المدرسة تبكي، واخد بالك؟ يعني ما يترباش حتى سماع انت ما يترباش ان يكون راجل يروح بنفس الامتحان ويخبط في اللجنه دي لو كده تدخل مع اللجنه هتدخل. فشيء غريب جدا يعني ما هذه الطفوله؟ ما هذه الحمايه الزائله؟ واحد بقى رجل الان وداخل الجامعه ولسه بتمشي معاه في السكه عشان توصل لحد اللجنه وتفضل واقف لحد ده قلق ده هو ده بيؤثر على نفسيه الطفل اقصد الشاب اللي داخل الامتحان ده، ده ايه التوتر ده؟ او مثلا بيعدي عايز يعدي السكه وهو ماشي معاه الشارع يمسكه الايد عشان يعديه الرصيف من شارع من رصيف لرصيف ويكون ابن شاب دلوقتي عنده 20 سنه او اكثر، هذه حمايه زائده، هذا خطا في التربيه وطبعا ده مما يعكس ان دي لسه اعتماديه وحيتطول فتره الطفوله بالنسبه لهذا يعني الشاب. نعم. فالام تظل علاقتها بالابن او البنت كانه لسه بيرضع، هذا معنى الخطاب النفسي، مش عايز تنقصر عنه بدليل وتعترف انه اصبح كيان مستقل وله يعني طبعا بتاخد تفاصيل كثيره بالذات بعد ما بتزوج الابن بتحصل بقى ايه عمليه الفطام النفسي الثاني مشاكل كثير، التدخل مثلا في تفاصيل الحياه تقرير مفصل عن كل تصرفات هذا الايه الرضيع الذي لم يفصل حتى الان يعني فطاما نفسيا، التدخل في اخص الخصوصيات وتقارير مستمرة عن يعني كل تصرفاته، ف يعني لا زال التصرف هو نفس الموقف اللي كان بيتخذ ايام ما كان طفلا يعني رضيعا. صورة اخرى من مظاهر الفطام عدم الفطام النفسي الاغداق، الابوين لو غني شوية ممكن يقعد يغدق على ابنه اموالا طائلة في سبيل ان يعني يرضيه. هذا ايضا من مظاهر التعلق الايه المرضي. ممكن من مظاهر عدم التمتع بالفطام النفسي عند الولدين ان هذا الحب الشديد لو انقلب لكراهيه ياتي ايضا بامور يعني لا تحمد عقباها. هل الفطام عدم الفطام النفسي بالنسبه للولدين او بالنسبه للولد نفسه بينشئ له شخصيه اعتماديه يعتمد على الاخرين دائما ما يقدرش يتحمل مسؤوليته، غالبا بيخشى ينتج الفشل في الزواج، كثير جدا ينشأ الفشل في الزواج لأنه لم يصعد إلى مستوى الفطام النفسي، وكذلك بالنسبة للزوجة يحصل هذا أيضا كثير، ما بيخش منفصل عن البيت الأصل اللي خرج منه، لا لسه ما زال نفس التبعية. أيضا مشاكل أخرى في العلاقة الزوجية أيضا تحكم نتيجة هذا يعني عدم الفطام النفسي. التوقف عن اتخاذ أي قرار، العجز عن الاستقلال الذهني او الوجداني وانه يكون راي مستقل لابد يكون نتيجه هذه التربيه يعني خاطئه. لا ايضا سهل جدا الخداع بالكبار لانه دائما التعود ان هم يكون يحسش انه كبير او ياخد قرارات، تعود ان حد دائما يقوم له بالتوجيه ويعني الايه، فبالتالي ممكن بسهل جدا الناس تنصب عليه النصابين والمحتالين وهؤلاء يعني الناس. خلاصة الكلام ان حتى يحرز الوالدان الفطام النفسي لابد ان يقفوا على الفروق المراحل اللي هو مختلفة وكل مرحلة لها خطائتها، فينبغي ان يفك هذا التعلق كلما تقدم الابن في النمو ويبدأ الاب والام بنفسه هنا اذا كانوا هم انفطموا كمان عن هذا الولد، فلابد ان يفهم ان الحب الحقيقي للولد هو أن يعني يصنع منه رجلا يستطيع أن يأخذ يعني قرارته ويتمتع بحرية الاختيار. من مظاهر الخلل في التربية أيضا موضوع التفرقة بين الأولاد، خاصة بين البنات والأولاد الذكور، وهذا موجود للأسف الشديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، هذه أيضا إحدى مظاهر الخلل. موضوع حرمان الطفل من الترفيه واللعب، اللعب ده بالنسبه لك انت لعب لكن بالنسبه للطفل هو شغل، يعني زي ما انت شغل الجد هو اللعب، هذا هو شغله، واللعب امر مهم جدا. موضوع اللعب الان أصبحت علم وفن ووسيلة علاجية وتشخيصية وكل شيء. اللعب بالنسبة للطفل أمر مهم جدا ويجب أن يتم بطريقة يعني علمية مدروسة. كل سن له أشياء بتعلمه خبرات في الحياة، الحك والترتيب. وبعدين مش هنجيب أكثر من مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يدع يأتي العرس بالوعظ، الوعظ العرائس كانت إيه؟ يتركها تلعب بها. تعرفون الحديث في ذلك، لأجل أن هذه التربية مبكرة على الفطرة، فطرة الأمومة. ومن أجل ذلك رخص لهن في وعد البنات. وهذا موضوع أيضا مهم إن شاء الله نفصله فيما بعد. موضوع الترهيب من النار، نتكلم الطفل الصغير وكل الكلام على إن ربنا عملت كذا هينتقم منك ويقطع لك إيديك ويدخلك النار، والنار فيها ملائكة بتعذب بكذا وفيها كذا إلى آخره. موضوع الإلحاح على الترهيب بالنار، أولا لما تقول الولد أنت إذا كذا هتدخل النار، هل هذا صح؟ عايز حد يجاوب؟ صحيح ام غير صحيح؟ في حد يقول صحيح؟ طيب ليه؟ لانه غير مكلف. لما تقولوا انتوا ده افضل، لانه غير مكلف اصلا. دلوقتي على القلم وعن ثلاث منهم عن الصبي حتى يحتلم، فهو غير مكلف اصلا. يعني انت بتكذب انه لو عمل الشيء الفلاني لما تماشي كان هيدخل النار، هو غير مكلف، القلم مرفوع عنه. فما في داعي للالحاح على موضوع الترهيب بهذه الطريقه، لكن هو سيستوعبها بطرق اخرى. اذا حضر معك في المجلس العلم او في الدرس او في قراءه كتاب، هيعرف ان اللي بيكذب عقيدته كذا وكذا، وانت تنميه على هذا، تقول له ان اللي بيكذب عقيدته كذا تقول له انت هتدخل النار او ربنا هيعذبك. لا، التركيز على جانب حب الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى جدير بان نحبه لصفاته بصفات الكمال والجلال والجمال ولما ادى الينا من النعم وهكذا. الحب ويعني الرجاء، لان الطفل بمثال بساطه لو عمل اعمال صالحه، اذا كان طفل مميز عمل اعمال صالحه بنيه فانه يثاب عليه، لكن اذا عمل معاصي لا يعاقب عليه. طبعا ما تقولوش كده، ما تعرفوش انه لما يعمل معاصي اقصد ما فيش معاصي مخالفات يعني مش هيتعذب، ممكن يتنادى. لكن احنا عايزين نربيه ونوجهه، فتكون في حكمه انتقاء الكلام الذي تقوله له. ايضا القسوه الصارمه، قسوه بعض الاباء، قسوه يعني صارمه وشد من الامهات مثلا، من تجيب معلقه وتسخنها وتعاقب الطفل بالاحراق، بالاحراق ولا حول ولا قوه. هذا موجود. الاب مثلا اللي يضرب ابنه حتى يصيبه العمى، يضربه على الارض حتى ما يصيب العمى، كيف يكون هذا الطفل حاقد عليه طول عمره بعد ذلك انه تسبب في العمى؟ الاب الذي يضرب ابنه حتى تضطر يضربه، وبعد ما يضربه بيكتفه بحبل شديد، والقصه طبعا قبل كده قلناها الوقت بس خلنا مش هنقولها المره دي، انه غضب على الابن طفل صغير. كل ما فاكرنا ان احنا دايما نقول ايه؟ دايما دايما علينا مساوي عقل الاطفال، فكر كما يفكر هو، مش زي ما تفكرك انت، هو طفل وانت رجل عقل. ما احسن عباره كتبها او عنون بها احد الاخصائيين في الكتاب، سماه اسمه ايه؟ طفلك ليس انت. طفلك ليس انت. فلازم تراعي التفاوت في العقل بينك وبين هذا الطفل. والضرب من امتى الضرب كان؟ يعني زي كده ما بنقولش الضرب عقوبه، بنسميه ايه؟ التأديب بالضرب. التأديب بالضرب، يعني الضرب ده دواء وله شروط طبعا. فمعنى الدواء ايه؟ معناه ان ما كانش هيجيب النتيجه، يبقى ما فيش داعي له. واكثر الاباء للاسف الشديد بينظر للضرب على انه وسيله لتفريغ شحنه الغضب المتراكمه في قلبه، ويتوقف الضرب حتى يفيد ويخرج كل ما في داخله من ايه؟ من شحنه الغضب. وهذا اذى في عدوان صارخ حديث على حرمه هذا الطفل. ان التصور هذا الشخص الاب القوي المتين يضرب طفلا غضا طريا حتى يكسر له عظمه او يفعل ما يفعله كان يحصل من اباء، ويروح الطفل للمستشفى ويقتله راسه، هذه الوحشيه. وبعد كده يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اضربهم لكذا وكذا. الضرب ده مفروض، سنفصل ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. لكن لازم نفهم ان الضرب ليس مقصودا به الانتقام من الطفل، تأديبه والاحسان اليه، ليس المقصود به تفريغ شحنه الغضب فيتوقف الضرب الا بعد ما يضرب. فالاب الذي يفعل هذا، هذا ظالم ومعتدي ومخالف للشرع الشريف. واضح؟ فالضرب هو وسيله تأديبيه بشروطها سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. من ذلك ايضا الدعاء على الأولاد، الدعاء على الأولاد سواء ساعة الغضب أن الأم تدعو يا رب يعني يبتليك بسيارة تدهسك وما تخليش منك حاجة سليمة إلى آخر، هذه الدعوات تدعوها بعض النساء على الأولاد، وهذا مخالفة صريحة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أموالكم ولا تدعو على أولادكم، فأن تسيبوا ساعة إجابة فيستجاب لكم، فيندم الإنسان بعد ذلك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فالدعاء مثلا تيجي في الفقر او قله ذات اليد يدعي ان ربنا ياخذ اولاده علشان رزقه، هو انت اللي ترزقهم؟ هل انت اللي ترزقهم؟ انت رزقك ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت يعني الانسان اصلا مجرد ما يختلف مع واحد يتمنى انه يموت، طب هو انت يعني مش له حق في الحياه؟ مش في يعني روح محترمه لا حرمه ولا حق في الحياه؟ ترضى انت لنفسك ان احد يعني يدعو عليك بحرمان هذا الحق او يقتلك كي يحرمك منه؟ فهذا الطفل له حق في الحياه مثلك تماما، بل هو احوج الى الحياه لانك اخذت فرصه، اما هو فمقبل على الحياه فكيف تدعو عليه بالموت ويعني نحو ذلك. جاء رجل الى ابن المبارك يشكو عقوق ولده فقال له هل دعوت عليه ام لا؟ فاجاب انه قد دعا عليه، فقال انت افسدته، انت افسدته بالدعاء عليه. امر اخر، طبعا هناك التربيه بالثواب والتربيه بالعقاب او التاديب بالعقاب، امر مهم جدا بس عشان نختصر فضل شيء بسيط الحمد لله. هو ان الانسان لما يكون هتكافئ الولد على حاجه عملها كويسه لابد ان تكون المكافاه في الحال مش مؤجله، ما تقولوش لما يجي والدك بالليل هخليه يجيب لك كذا، لا في الحال اعطيه المكافاه. كذلك العقوبه اذا اخطا لابد ان تكون عقوبه فوريه، عاقب الخطا مباشره ما تكونش مؤجله، لما يرجع والدك تفعل به كذا. امر اخر ايضا من الاشياء التي نريد ان نلفت النظر اليها، موضوع تشاجر الوالدين امام الاطفال، لا يجوز ابدا ولا ينبغي ان الاب والام يتخاصمان مهما كان الداعي امام الاولاد. موضوع السياسه التربويه المتصادمه بين الاب والام، يعني كل الاطراف تخسر، الاب يخسر والام تخسر والاطفال ايضا يفسدون بسبب ذلك. يعني في بعض الاولاد، يعني في بعض الاباء ساعات يحذبوا الاولاد، يعملوا معسكرات في البيت، ده تبع الام وده تبع الاب، ويحذبوا الاولاد والولد يلعب على حبلين ساعات، يعني ياخد بالك يظهر ده انه معاه ويظهر الثاني معاه، طبعا ده تدمير للاولاد، تدمير. لو ان هذين الاباء الابوين عاقلان ما يظهروا ابدا اي اختلاف امام الاب، لازم الام تعطي الاب وضعيه لها هيبه ولها احترام، الام لازم تحافظ على هيبه الاب، ما تعملش اي تصرف فيه خدش لهذه الهيبه، تخوفهم بأبيهم، إذا عاد هقول لأبوك إنك عملت كذا، إذا كنت تتوقف عن كذا، وهي تعامله باحترام. وكثير من المشكلات النفسية والأمراض النفسية تنشأ بسبب الأم المتسلطة، الأم المسترجلة، التي تريد أن تفرض هي كلمتها ولا تريد أن تخضع لزوجها أبدا. هذه الأم المسترجلة تشقى ويشقى أولادها، وما أريد أن أفصل هذا الكلام لخواجات الكفار. كثير من الحالات النفسية بترجع لأن أسلوب التربية للأم في البيت متسلطة على الرجل، هي الرجل تريد أن تستجد يعني كما يقولون. فهذا أمر مهم جدا للأم، لابد أن تعطي الأب وضعيته واحترامه وتحافظ على هيبته أمام الأولاد، وإلا الجميع سوف يعني يفسدون ويخطرون. للأسف شديد الغرب يعتبروا أن تشاجر الأبوين أمام الطفل ده نوع من الإساءة تستدعي القبض عليهما وإيذاءهما في المصحة نفسية للتأديب والتهذيب والإصلاح الحقيقي، ياخذ دروس، واذا تكرر منهم هذا السلوك يؤخذ منهم الطفل ويربى في مؤسسات تابعه للدوله، يبقى ابن الدوله. واضح؟ طبعا بيبالغوا فيها احيانا بطريقه سيئه جدا. انا ما اقصد هذه المواطن اللي بتتصدم مع دي، لكن اقصد ان بيشوف كيف انتبهوا ان موضوع ان الاب والام يتشاجروا امام الطفل او يرفعوا صوتهم، دي عدوان على الطفل، انتهاك لحق الطفل النفسي في السلام النفسي والاستقرار النفسي. الصراع بين الابوين في غايه الخطوره على الطفل، الطفل الصغير كمان يدرك، يعني اياكم ان تظنوا ان الطفل ما يدرك، فاتي بعض الكلام في هذا، يدرك جيدا كل ما يحصل ويترجمه ويختزله ويهدد شعوره بالاستقرار. وذلك العلماء النفسيين يقولون ايه؟ يقولون ان الطفل الذي تطلق امه وتنفصل عن ابيه حالته اخطر من الطفل الذي يعيش مع الابوين وهم في حاله تجاره. الخسائر في حاله الانفصال اخف من الخسائر في حاله الاستمرار في مع بعض في البيت لكن مع الانشدار الدائم امام الولد. لماذا؟ لان هو في حال الطلاق خلاص هو هيموت مره واحده، هيتصدى مره واحده ويتكيف بعد ذلك مع الحياه الجديده، لكن دي عمر مش هيسعى فيها باستقرار ولا بسلام يعني نفسي. الدكتور محمد خليل يتكلم عن هذه الجزئيه يوضحها قليلا، يقول هنا: والطفل يترجم ما يدور حوله ترجمة صادقة دون تحريف أو تزييف، وقد يخطئ الآباء والأمهات في تقديم سلوكيات الطفل لصغر سنه، فلا يتورعون عن النقاش الحاد والجدل ورفع الصوت أثناء مناقشة مشاكلهم، وغاب عنهم أن هذا كله يصل إلى الطفل بمفهوم عاطفي. الطفل بيفهم، حتى الرضيع بيعرف إذا كانت أمه حزينة أم مكتئبة، مسرورة أم مغتمة. هذا امر مهم جدا وينعكس ذلك عليه، ليس هذا فحسب، حتى وهو جميل ينفعل بانفعالات امه، وهذه دراسات حسيه يعني معموله. يقول: وغاب عنهم ان هذا كله يصل الى الطفل بمفهوم عاطفي، ويترجم النقاش والجدل والحده عندما تصل الى سمعه على انها رياح قطيعه او بذور خلاف، ويتاكد ذلك لو احس ببرد العلاقه بين ابيه وامه. هذه المشاعر تصل الى الطفل بشفراتها العاطفيه النفسيه، خصوصا اذا صح ذلك اختلاف واضح في معامله الام او في قله اهتمامها به او بعض انصرافها عنه، حتى لو كان ذلك بمجرد تغير في نبرات صوتها او في حراره حديثها. هذه التغيرات البسيطه قد لا تشعر بها الام، ولكن الطفل يقيسها بترمومتر عاطفي حساس لا يخطئ، فيطوي نفسه على الألم والحسرة وتخل اهتماماته ويفقد شهيته، وقد ينفذ ما في جوفه تعبيرا عن رفضه لما حدث. فإذا تكررت المواقف فإن الأعراض تنتهي إلى الأسوأ، فربما تصل الانطواء والخجل والتردد واللعثمة والتهتهة أو التبول اللا إرادي. إنها رموز مرضية توضح تأثر الطفل بالخلافات لو استمرت بين الأزواج، وكأن الطفل بما يحدث له من أعراض يقول بمفهومه العاطفي النفسي لا للخصام بين الأزواج، لا للقطيعة بينهم. فإذا لابد أن يكون في اتفاق على سياسة تربوية بين الأبوين، لو هيختلفوا يكون بصوت منخفض لا يسمعه الأطفال وفي مكان منعزل ويتفاهمون، فلابد يكون في اتفاق على هذا يعني المبدأ، ما يكون في تعارض في الأوامر، الأب يأمر والأم إيه؟ تنهى، يعني كأن الأب قاسي، اللي هو هيقول كده إن أبوه قاسي وأمه هي الحنونة. لما أبوه يقول له ما تعملش وأمه مش بتحبه تقول له أعمل، فعشان تحظى بهذا الحب من الولد إن هو حنين إن هي حنونة عليه، طبعا في سبيل ذلك بتدمر أمر الأب، وهذا بالتالي يفقد قدرته على التأثير على يعني الولد. وكما أشرت أيضا موضوع تحذيب الأولاد، إذا كبروا شوية تبدأ إيه الأم تحذب، أو حتى لو انفصل الأبوين المفروض ما يحصل إثارة حقد في نفس الطفل من أبيه، بالعكس لا ينبغي ابدا ادخال الطفل في الصراعات بين الابوين. او مثلا تتعمد هدم احترام الاب امام الاولاد في غيابه، مثلا تكفر من ابيهم او تجرئهم عليه، طبعا هذا كله تحطيم للاولاد انفسهم قبل يعني ان يكون تحطيما لغيرهم. الحقيقه الجهل بالامور الاساسيه كثير جدا، ومنها ايضا امور يعني تمكن صحه الطفل والمحافظه عليه من يعني الاخطار تنشا نتيجه الجهل، مثلا وقد تمثل عقيده احيانا، يعني الطفل اللي بيجي له الالتهاب الغده النكافيه سموه ايه؟ ابو النطيش ابو النطيش. المهم فماذا يفعل؟ للاسف الجهل اكتفاء المسلمين بيجيبوا طريق بيعملوا من الرماد الاسود ويعملوا طريق عشان يشفى والعياذ بالله. هذا التصرف في غايه الخطوره، يعني مساله نفس العقيده، يتحط الصليب والعياذ بالله يظن ان ذلك الكفر يكون شفاء. طبعا مش مناسب خالص احنا نخوض في موضوعات تنبيهات صحيه، لكن مثلا الام الذي بعد ما تلد في شيء لاول ما يفرز من الام من صدر الام شيء يسمى بالعربيه اللبأ، ولو اسم ثاني في اللغه العاميه، لكن اللغه العاميه اسمه اللبأ، هو مش لبن لكنه لبأ. لبأ ده سائل يعني شفاف، طبعا ده يعني هديه من الله سبحانه وتعالى الى هذا الطفل، يحتوي على كميه من المضادات الحيويه والاجهزه الاجسام المناعيه وفيتامينات واملاح وبروتينات عاليه جدا وكذا وكذا لحمايه الطفل. في الام الجاهله تهدره انه مش قلم لونه مش لون اللبن بترميه، طبعا ده حرمان للطفل من سلاح طبيعي يعطيه الله اياه. مثلا ان ربنا من على الان بعلوم الحديثة والتطعيمات والخاح وهذه الاشياء لحماية تستيج الام الجالة يخبوا تاريخ النادي اخروه ويقول لك ان يشد حلو شوية عد عليه اسبوعين ثلاثة بيشوفه يعرض شبطوك جلده دونه حقن وبتاع فشفقة عليه تتم عليه التطعيم. طب ما التطعيم ده هو عزمين ازوه هذه مصلحة ومع ذلك تمنعه وممكن يعني باذن الله طبعا ان شاء الله يحصل له مرض شديد في هذه الفترة نتيجة عدم المناعة نتيجة الجهل. هو لا بيفهم أكثر من الأطباء وحيمنعه عشان الجماعة الوحوش الأطباء دول ما يعودوش يخرجوه بالمشرط وبالإبرة فخليه لما يشد حيله شوية يستحمل نتيجة يعني جهل. الابن بس عنده لوز هات اللوز يقول لك ابن عبيضة مسلوق قتل جريمة قتل كأنه تعبان تعبان تهاب لأضايره. وحصل فعلا بالفعل من مدة قريبة شاب صغير كان عنده التهاب في اللوز واحد صاحب جاهل مثل هؤلاء امهات الجاهلات قالوا له ايه ابلع بيضه طماطميه اصلا فبلعها طبعا وقفت تدور حصل له اختناق ومات. عملنا جات الفكر كان خلقه بالطماطميه هذه بتساوي الطماطم عشان تريح تعدي بسهوله لا هي بتسد السكه على الحراره الهوائيه يعني وطبعا هيتخنق ويموت. قتل جريمه قتل السبب يعني الايه الجهل. الام تقول لك ايه عصر له ليمونه في عينيه ليمونه وفي عينيه كمان يعني دي علاج يعني خلي بالكم من هذه الاشياء. طبعا المفروض مش وقت الكلام فيها لكن يعني عموما هذه حاجه بعض الملاحظات والموضوع صعب ان احنا نتناوله بصوره شامله وصحيحه. يعني احنا حتى الان ما دخلنا بصوره منهجيه ولا في قضيه واحده كل قضيه منها بتحتاج لتاثير علمي في ضوء الشرع طبعا علوم الشرع الشريف وسنة النبي عليه السلام الذي هو خير معلم وخير مرب على الإطلاق وفي ضوء أيضا العلوم الحديثة التي تفيد لأنها مبنية على ملاحظات حسية ودراسات علمية ولا شك أنها في كثير من الأحيان تكون يعني مفيدة. فأرجو أن أكون يعني أفلحت لأن أصل رسالتي تصل فقط وهي أن نلتفت إلى أهمية نحو الأمية التربوية. هذا هو كل ما أردت أن أوصله بهذه الفرصرة الطويلة أن في حاجة اسمها تربية في حاجة اسمها منهجية في التربية في أمنية كلنا نعاني منها وندفع ثمنها باهظا. فإن شاء الله تعالى عما قريب يعني بعد ما نصل إن شاء الله من سورة الفتح نأخذ سلسلة متصلة من المحاضرات في أمور من كثير جدا من القضايا التي تمت التفصيل لهذه العناوين التي ذكرناها سواء كان تتعلق بالمشاكل النفسية من تجاه من الرياضة لكي نتكلم عن المراهقين وأعطيناهم جزء من حقهم بدأنا متأخر فنرجع بقى نبدأ بداية صحيحة واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. وبالذات هذه القضية أنا أرحب جدا بأسئلة الإخوة لأنها تتعلمني في تناول هذا الموضوع. لكن هل أنت وقت الأسئلة؟ شوف هي يبدو انها صرخه استغاثه من احدى الاخوات. خلاصتها ان يظهر في مشكله يعني مشكله مع زوجها يضيفها الامرين ويبدل الحسن بالسيء بالقهر والاذلال بالقوه والاجبار. وما هي حقيقه من مشاكل طبعا بالذات في النواحي الاجتماعيه دي لانها امور واقعيه كلها وتحتاج لتوجيه. عادتي في هذه الامور انا ما احب اتناولها بصوره جزئيه يعني هذه الاشياء تحتاج شيء من التفصيل. لكن يعني الاستعانه بدعاء الله سبحانه وتعالى ان يصلح حاله وايضا مهم جدا الشكوى. يعني الزوجه اذا كانت تعاني مع زوجها لابد ان يعترف الزوج رغما عنه لان هي مش امه. يعني اللي بتزوج ده مش بياخد واحده امه وبيملكها لا يعني هي انسان ادمي لها حقوقه ولا حرمته. فطوال ما يعني ما دام هذا الزوج قائما بحقها قائلا لها مراعيا لواجباته نحوها فليس للافضل والولي ان يتدخل. لكن اذا حصل خلل ولم يصلح في حل مشاكلهما بينهما فمن حقها ان تشتكي الى ولي امرها او ابيها مثلا ليتدخل ليرفع عنها الظلم. لكن بعض الناس تتعامل مع الزوجات انها امه ملكها. بعض الناس بيتصور انه مثلا انه بالزواج بخلاص شجره بيقتلعها من جدرها من بيت اهلها ولابد ان تقطع الصله تماما باهلها. في بعض الاخوه عندهم قدريه للتطرف فعلا تطرف وغلو شديد جدا في التعامل. انا يعني اتكلمت مرارا وتكرارا في موضوع ان العلاقه بين الزوجين لا تحكمها المعادلات الدوليه. فاحنا يعني زي ما قلت مش موضوع حقوقي وواجباتي وحقوقي وواجباتك، لا، التعامل اساسا يبنى على الصراحه، معاشرهن بالمعروف بالمعروف، من المعروف الاحسان. يعني من افضل مثال على مين؟ فاطمه عليه السلام. وفاطمه كيف انها لما تزوجت اقسمت الاعمال بينها وبين ام علي رضي الله تعالى عنها، فكان هي لها الوظائف داخل البيت وامه لها الامور خارج البيت، وهي بنته يعني اشرف خلق الله عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك هل جت فاطمه قالت لا انا بنت رسول الله السلام وما يلفش بيا ولا كذا؟ ما حصل هذه الاشياء ابدا. فالمفروض ان الاساس في التعامل بين الزوجين هو التسامح والتراحم والتغافر والاحسان. الرسول هو اشرف خلق الله، كان في خدمه اهل، كان يخيط ثوبه ويقطف نعله ويرتب ثوبه ويخدمهم في البيت ويساعدهم وينظف البيت. فاذا جاءت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه، تعظيما لامر الله. وهو رسول الله عليه السلام خير خلق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فموضوع الحقوق والواجبات ده معمول علشان لما الناس تتخاصم ونزاع نيجي نضبطها بقى. لكن البيت ده مش محكمه ولا قسم شرطه ولا سكن عسكريه جندي وضابط وعسكري. لا، التراحم وتسامح ويعني التساهم في التعامل هذا هو الاصل. عند التنازع ملجا للحقوق والواجبات. فواحد زائد واحد ممكن ما بين الزوجين ما تساويش اثنين، واحد زائد واحد تساوي 10 وممكن تساوي 50 تساوي 1000. فالموضوع مش حقي وحقك في الحدود وهذه الاشياء. فنوصي الاخوه يعني بان يعني يرحموا اخوات ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيهن، ويراعوا ان المراه لها تركيبتها العاطفيه والنفسيه والعقليه مخالفه للرجل. المراه خلق يعني له خصائص ينبغي ان تراعى، وان يرحمها حتى يعني تكون العاقبه ان شاء الله ان يرى ذلك في اولاده فيما بعد. فنكتفي بهذا في المتعلق بهذا السؤال مؤقتا ان شاء الله. الجار بين الاولاد، وده احد الموضوعات اللي ان شاء الله تناقشها بالتفصيل المريح ان شاء الله فيما بعد. ياخذ الاب ابنه معه الى المسجد. طبعا كما سنرى ان شاء الله تعالى فيما بعد ان الطفل اذا احنا فهمنا طبيعه كل مرحله من مراحل نموه بنقدر نفهم كيف نوصل له رساله تريد ان نوصلها وايه الذي يوثقه. الطفل مثلا في المراحل الاولى، السنوات الاولى ما كما بيقول تفكيره بيكون تفكير متحجر، تفكير مادي حسي، لا يدرك الا الامور المحسوسه. وطبعا كما قلت في بدايه الكلام، نحن اذا نظرنا الى الدراسات التربويه الحديثه ونتائجها والتي يفرح بها الغرب جدا، ثم نتامل في هدي النبي عليه السلام، فنجد مظهرا جديدا من مظاهر الاعجاز ومظاهر صدق النبوه، وانه يوحى اليه من لدن عزيز الحكيم سبحانه وتعالى او عليم الحكيم. الطفل في المراحل الاولى لحد سن 7 سنين او قبل 7 سنين على طول مباشره بيدرك الامور بطريقه حسيه. يعني لو قعدت تكلمه عن الجمال والعدل والنزاهه وكذا وكذا من الامور اللي هي المعاني المجرده التي لا ترى حسيه ما يدركها، لكن يدرك ايه؟ لمده يراها. يشوفك بتصلي فتجد هو مثلا سنتين ثلاثه يروح راكع او سجد على الارض يعمل ازاي؟ من غير ما تكلمه. فهو يتقمص شخصيه الاب ويخالف الاب لانه هو بيتاثر بالحاجات الحسيه. يرى الام مثلا اول الجرس بيضرب مثلا بتجيب الختام الاستطاره علشان حد هيعدي وتفتكر. لو بنت تروح عامله زي امها بالضبط. لو بنت تشوفه مثلا تيجي تصلي تضع الحجاب وهكذا. فالامور الحسيه التي يراها او يسمعها الامور الحسيه يدركها، لكن الامور المعاني ما يدركها. فلذلك الصلاه في المراحل الاولى هتلاحظ انت بالطفل انت بتحافظ على الصلاه امامه هيحاول يقلدك. بعد 7 سنين رحمكم الله يبدا الانسان في امره بالصلاه. هي تأمره بالصلاة مجرد أمر فقط ولا تدخل عليه، واضح؟ ليتعود على الصلاة. وطبعا هذا بعد ذلك يكون طبعا التفاصيل الأخرى ذكرتها بالتفصيل في كتاب الصلاة. لماذا؟ التفصيل الأخير مهم جدا يتعلق بموضوع كيفية تعليم الأطفال الصلاة بالتدريج وبتفصيل كبير. أرجو الأخ أو صاحب السؤال يرجع إليه إن شاء الله. لكن عموما دايما يربطه بالمسجد، مش بصوره القهر والتعالى معايا المسجد ولاد عايز يلعب مثلا او كذا ويعاقبه او يضربه وكذا. بالعكس هنخليه الصلاه دي مكافاه، لو عملت الشيء الفلاني هاخدك معايا المسجد. البتاع الحلوى هذه الجميله انا جبتها لك من جنب المسجد، تشوف المسجد شكله جميل ازاي وانت معدي عليه وهكذا. يعني دايما تحدده في المسجد مش موضوع اوامر ونواهي. موضوع الضرب برضه الناس بتفهم غلط وبيضربوهم عليها العصر. طب افرض ما امرهوش لحد سن 10 يبدا بالضرب؟ لا ما يبداش بالضرب. وكما قلت الضرب له شروط ان شاء الله سنناقشها بالتفصيل. شكوى من اب يعامل الاطفال بشده وعنف، اب غير ملتزم، الحمد لله مش ملتزم، بيصل العنف الى حد الطرد من المنزل بالاسابيع وعدم قبوله في المنزل مع عدم الكلام معه، وعدم كلها عدم عدم عدم، ولا يلبس ولا ياكل معه، ويصرح له دائما بانه يكرهه. والابن احيانا يحاول التقرب الى ابيه فيزيد من حده المعامله ولسوء معاملته، فالابن يزعل يكثر دائما من الالتزام. هو حقيقي يعني معلومه انا قريتها خطا في نهايه السؤال، صاحب السؤال بيصححها حتى يظهر في التسجيل، وربنا امر بالفتح يعني في الداعي. طبعا كل ده غلط، هنقول ايه؟ وكما يعني قلت هذا الاب يعني المفروض ان هو يعني يذهب لاخصائي نفسي وياخذ استشاره منه. مش عايز اقول علاج، لان العلاج النفسي مش معناها ان التعامل مع اخصائي نفسي ان هو هيعمل لك علاج، مش معناها ان انت مجنون. هذا الفهم المتخلف جدا لموضوع الخبره النفسيه. المفروض الذي يمارس العلاج النفسي اولى الناس به هم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى والشيوخ، اولى الناس به لانهم اكثر الناس واخبرهم عليه، خاصه انهم يتصرفون في ضوء الوحي الالهي بجانب هذه العلوم المهمه المرتبه والمنسقه. لكن الواقع ان يعني معظمنا عنده تفكير في هذا الجانب. فنفي لنا ابدا اذا كان طبيب نفسي ملتزم ومتدين واضع فوقها 10 خطوط متغير او ملتزم تذهب لاستشارته، لان بيكون عندهم خبره حقيقيه في هذه المجالات. واذا قال شيء مثلا مخالف للشرع فلابد تجنبه. فموضوع الاستشارات النفسيه هذا الاب هو المشكله فيه هو مش اولاده. فلابد هو محتاج لاستشاره نفسيه ويعترف باخطائه، لان اول شيء ان احنا نعترف بالخطا. مشكلتنا ان احنا بننكر دايما. مفيش احسن من الطريقه بتاعتنا في التربيه. هو بيضرب وبيطرد وبيعمل، ومع ذلك الطفل هو هي دي التربية عشان يطلع راجل. فالطفل ترى هيطلع راجل لما يتضرب ويتهان وتهدر كرامته وتحطم نفسيته انه كده يطلع راجل. تفكير طبعا عجيب جدا يعني. فمثل هذه المشاكل هو الأب محتاج علاج، ويحتاج ان يذهب لاخصائي نفسي للاستشارة النفسية ويعترف بكل سلوكياته مع اولاده. اي نعم. معلم يسأل عن الكتب التي يعني يقرأها في موضوع التربية. المعلم له إن شاء الله حوار خاص برضه في ضمن السلسلة دي، إن شاء الله نتكلم عن تفصيل في دور المعلم، ولكن باختصار شديد قراءة المعلم أو غيره في سلسلة السفير التربوية، رسالة صغيرة سلسلة السفير التربوية مهمة جدا ومفيدة للغاية في هذه الجوانب. نكتفي بين هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.